هو شفت الاستومك. استومك يا جماعه هي عروس الشعبي، يعني قليل لما بيعدي امتحان من غيرها. يمكن يعني اكتر الشعبي دي تعتبر ثلاثة مين بيسز بتحبوه. دايما لما بيجي نفكر في اسئله ال جي اي بي يفكر في الحته التعليمات بيلري جونس والبروتر والبيلر مهمه جدا، الحته بتاعت الكولوريكتم والحته بتاعت الاستومك، لان دول اغلى ثلاثه. طبعا ممكن ابشر سبرين في برانشات في اسطوفيجاس في برانشات تاني، لكن الاغلى من الثلاث قطع اللي اي اكزامنر لما بيجي يحط الريتن اكتر ثلاث حاجات يلفتوا نظرنا كجاسترولوجيست الهيماتوبيلر اريا الكولوريكتال اريا الكولو انا الاريا يعني انس والكولوريكتم والحته ديت والحته بتاعت الاستومك كابر ابدومن. يعني الابر ابدومن استومك واسطوفيجاس الاستومك مهم وبيجي رضا ده، بس الاستومك تجبه يعني دايما يفكر يجيب استومك اكتر. تعال نبتدي ناخد استومك برانش قوي وجميل ناخد فيه كده شويه على قد ما ربنا يقدرنا. ايه الاستومك؟ طبعا اظن بقى في النظري على فكره هقول لكم الجي اي تي هتمشي ازاي. بنحب يحضر قبل الحصه، انا همشي اكتبه كده لو عايزين تعرفوا الجدول مسبقا. يعني همشي بترتيب ايه البرانشات؟ الاول هشتغل جي اي تي يعني لغايه ما اعدي المستقبل ادخل الجنرال. خلي بالك دي الاول ستومك ستومك وبعدين كولوريكتم كولو انو ريكتر بعد ستومك كولو انو ريكتر بعد ستومك على طول. انا مش بشتغل بترتيب اناتوميكال بترتيب معين انا عايزه دي هدف معين في المراجعه. ليه في المراجعه الحاجات الاهم في الاول اخر مراجعه كل الناس تعمل خلاص. فابتدي ارتب الانشاد من الاهم الاقل مش هبتدي من الاهم كولو انو ريكتر بعد كده سب ستراكشر جوندس جوندس بيلري بعدها اقول جوندس بيلري جوندس اند بيلري بعدين سبليم وليفر وبنكرياس بس بالترتيب خلاص. ما هي البرانشات ما قلناهاش؟ ها؟ الاسوفيجاس ده باخر حاجه اخر حاجه الاسوفيجاس. الابندكس از نوع في اي حته الابندكس دي لذيذه كده از نوع في اي حته ايه عايزين تسنوها فيها؟ ها؟ بعد تكون انوريكتال يعني بعد تكون انوريكتال قبل السبستراكشن بعد تكون انوريكتال قبل السبستراكشن حطوا الابندكس مفيش مشكله لذيذه. ما هو اللي بقى معاه البطل هايبرتنشن البطل هايبرتنشن اللي معاه انت بتلاقوا معاه ماشي ماشي تمام. ده الترتيب اللي انا همشي بيه. بعد كده وانا ماشي بقى في نص الجاي دي ساعات مثلا عايز اخد البريس هروح انا منبه جماعه المره الجايه هاخد البريس جماعه المره الجايه هقول لكم ارتيريا هبقى قايل لكم قبل عشان تحب يحضر. لكن انا همشي جاي دي بالترتيب ده اذا دخلت عملت انسيرش اي حاجه في النص هتعرف يعني هقول لك قبلها خلاص تمام. اما بالنسبه للاوبراتيف انت مش هتبان في مذاكرتك الاوبراتيف انت بتذاكر العمليه بوص اللي انا بقول لك روح تذاكرها اي كان بقى هديك المره الجايه يعني مش تروح تقرا قبليه يعني. خلاص تمام. بص يا رجاله نيجي بقى الاستومك. الاستومك هي اكبر برانشات الجي اي تي ومن اهم البرانشات. اللي ايه الاستومك دي يا رجاله؟ الاستومك دي عباره عن اورجن بيبتدي في نهايه الاسوفيجس عند الكارديا وبتنتهي عند البايلورس. الاستومك بتبتدي بصوا لي جميعا بقسم الورقه بقى وخليكم معايا تبع الاستومك بتبتدي عند الكارديا تنتهي عند البايلورس. الاستومك بتتكون من فاندس وبادي وبايلوريك بورشن. البايلوريك بورشن بيتكون من بايلوريك انترا بايلوريك كانال and then the pyloric sphincter. بعد كده بيبتدي الديودينم. الديودينم طبعا مشهور جدا هو سي شيب اورجن بيتكون من فيرست بار سكند بار ثيرد بار اند فورث بار. And the سي كيرف of the duodenum is occupied by the head of the pancreas. This is the first part of the duodenum, second part, third part, and fourth part. الاستومك بتبتدي عند الكارديا، لو خدت خط من الكارديا كده وصلته للجريتر كير. طبعا في المراجعه مفيش ورق، مفيش كتب، مفيش كتابه، ايه الهدف من المراجعه؟ انك تحفظ. وقت وصلنا لمرحله الحفظ، وعلى فكره في نهايه كل برانش بحل اسئلته ريتر. البرانش الاستومك ايه اسئلته اللي جت؟ ايه المود الانسر بتاعتها؟ ايه اسئلته اللي جت؟ ايه المود الانسر بتاعتها؟ خلاص؟ فدلوقتي انت جاي تفهم بقى، عايز تقرا بقرب بيتك. خلاص؟ جميل؟ بيبتدي لو خدنا خط هنا الجريتر كير ده الفندس، بعد كده بيبتدي البادي، البادي بيبتدي عند حته اسمها انسيزيورا انجولاريس اور ذا انجولار نوتش، بعد كده بتبتدي البايلوري بورشن انترال كانال سفنكتر. طب ازاي بعرف نهايه الاستومك وبدايه الاثنى عشر؟ فينا فين مشهور قوي اسمه بري بايلوريك فين اوف مايو، اسمه بري بايلوريك فين اوف مايو. اند سو ذا ستومك از كومبوزد اوف فندس بادي اند بايلوريك بورشن. الاستومك اخواني الاعزاء تبتدي عند الكارديا، وده على فكره في السيرولوجيكال سفنكتر، تبتدي عند البايلورس، وده على فكره اناتوميكال سفنكتر از ا ترو سفنكتر. الاستومك بتتكون من حاجات قلت لك على ريليشن اوف ذا ستومك، ايه الاستومك؟ ايه الريليشنز بتاعتها؟ قدامها سهل قوي، قدامها في الانتيور ابدومينال وورد والديافرام من فوق، والليفت لوب اوف ذا ليفر جاي عليها كده، ليفت لوب اوف ذا ليفر والديافرام وال ال ال الانتير ابدومينال وول. هي الجمال بتاعها ده اللي بيجي في الاستومه وراها ايه؟ هي نايمه على حاجه اسمها الاستومك باك، حاجه اسمها الاستومك. تعالى نعمل ايه؟ نعمل ريموفال للاستومك كده من على البوستير ابدومينال وول ونشوفها نايمه على ايه؟ بص تعالى ده العيان اهو كده، يبقى عندك كده ده الديافرام نازل كده فوق اهو. جماعه هنا طبعا في كده البنكرياس زي ما انت شايف بالمنظر ده، ده كده السبليت، فاهمين؟ دي كده الليفت كدني على فكره كده، ودي الليفت السوبرا رينال. طبعا ده الدايفراج زي ما احنا قلنا لحضرتك كده، وطبعا نازل كده الميزو كولون والترانسفيرس كولون. جميل، بص بقى كده، طبعا انتوا عارفين في ارتري عظيم هنا بيغذي الفرجه اسمه في حاجه واحد بس حاجة. في معلش بتاع ده بيسوي كده مش قادر اقعد ثلاثه ثلاثه الاخير. بص في ارتري كده تعبناك الله يكرمك، شكرا بارك الله. بص يا جماعه في ارتري بيغذي الفرجه شهير جدا جدا اسمه السيليك ترانك، بيطلع منه السبلينك ارتري ويمشي كده تورشس فوق البنكرياس يروح للسبلين. بص بقى كده، يبقى ده كده مين ده؟ ده كده الديافرام، ده كده البنكرياس، ده السبلينك ارتري، ده السبلين، ده الليفت كدني، الليفت سوبرا لينا، وده الترانسفيرس ميزو كولون. على فكره الاستومك بيبقى نايمه فين؟ الاستومك اهي بص ايماجينري، نايمه على كل الاستراكشرز دي، يبقى دي الاستراكشرز اللي بتعمل حاجه اسمها ذا ستومك باد، يبقى الطبيعي الاستومك تبقى نايمه على كل دول، عشان كده لما قلت لها السكشن وشلتها بلاقي دي الاستراكشرز اللي تحتيها الاستومك باد، بيفصلها عنهم البريتونيوم بتاع الليسر ساك، الليسر ساك والبريتون بيفصل الاستومك عن كل دول ما عدا السبرين بيفصلها عنه الجريتر ساك. نيجي بقى المعلومه الثانيه الجميله، ايه البلاد سبلاي للاستومك؟ هو بيجي من السيليك ترانك، مش كده غلطان؟ طب كل ده بقى اناتومي، ها؟ عشان تحل اناتومي، ايه برانشات السيليك ترانك؟ تعالى نقولها بطريقه لذيذه وجميله وبسيطه جدا جدا ودون عقد. بصوا يا جماعه، بصوا كده، بص جميل، بص ده الابدومينال اورطه بيطلع منه السيليك ترانك، لانك السيليك ترانك له ثلاث برانشات بس، بيدي حاجه اسمها الليفت جاستريك وحاجه اسمها الليباتيك، فاهمين قصدي؟ وحاجه اسمها السبلاتيك. بس ادي ثلاث برانشات بتوع عرايس، هنلعب بدول بقى، يعني بيدي الليفت جاستريك والسبلاتيك والليباتيك، خلص فاهمين؟ ليفت جاستريك بيدي اللور اوسوبيجس والابر ستومك، والسبلاتيك زي ما انت شايف اهو ماشي تورشس والهيباتيك ارتري. بص بقى السبلاتيك بيطلع منه حاجه اسمها شورت جاستريك فيسلز تغذي الجاستريك فاندر، وليفت جاستريك ابروهيك يغذي الاستومك والايه؟ والاومنتم. على فكره يا عبيط يالا الاومنتم اسمه باللاتيني ايبيبلو، فهو ده ارتر ينشر فبيدي برانش البعدك وبرانش الاومنتم فسموه جاستريك ابروهيك. بس يعني عارف ترجمه ايه بالعربي؟ الشريان الذي يغذي المعده والمنديل، فالجاستريك ابروهيك بس عشان هو ماشي على الجريتر كيرف بيغذي الاستومك والايبيبلو فجسموه جاسر بلويك ارت. نيجي بقى اللعبه كلها في مين؟ في الهيباتيك. الهيباتيك بقى اللي بيكمل المنظومه في الناحيه اليمين. الهيباتيك اول حاجه بيروح مدي الرايت جاستريك للليفت جاستريك عشان يعملوا انستموس على الليزر كيرف. بعد كده بيطلع الارض الاعظم اهو ده اللي انسان نبه. شوف كل دول كوم واللي جاي ده اسمه العريس، عريس صغير جدا اسمه جاستر دودنال، بيطلع قطر كده اسمه جاستر دودنال بيمشي ورا الفيرس بارت اوف ذا دودنال. ده بقى الجاستر دودنال ده دكتور ياسر تندليب تعتبره اهم واحد في المنظومه، عشان خاطر هقول لكم في البيبتيك ألسر ان البوستيريور ديو، طبعا الوقت انا براجع للطلبه سمعت الكلام مش هم مره تسمعه ابوستيريور، بس انا ما بعتمدش في المراجعه على كده، انا براجع كله كانك ما سمعتش لاول مره ده، بس يعني المفروض تبقى تسمع لتاني مره. فمين يقول لك ايه ابوستيريور ديو والايرود ذا جاسترو ديودنال ويعمل هيباتيميسيس. تاني اهم سبب للهيباتيميسيس في العالم بعد البليدنج فارسز هو بوستيريور ديو ايرودنج جاسترو ديودنال. الجاسترو ديودنال ده بيدي تو ارتريز، بيدي واحد اسمه رايت جاسترو ديبلويد عشان يتفهم مع ده، وبيدي واحد اسمه سويت بانكرياتيكو ديودنال. خلصت القصه تاني من الاول، يبقى انا في عندي الليفت جاستريك والسبلينيك والهيباتيك. الليفت جاستريك بيدي اللور اوسوفيجس والاستومك، السبلينيك بيدي الشورت جاستريك فيسلز والليفت جاستريك ديبلويد. نيجي بعد كده الهيباتيك بيدي الرايت جاستريك والجاسترو ديودنال. بص الجاسترو ديودنال يدي الرايت جاسترو ديبلويد وسويت بانكرياتيكو ديودنال. وفي ارتر عميق كده ساعات بيطلع من هنا اسمه سوبرا ديودنال ارتري، يعني ارتري كده عميق ما بنحبوش يعني، اسمه سوبرا ديودنال ارتري. ده كده البلاد سبلاي بتاع الاستومك. طب نسال سؤال جميل، ايه بقى الليمفاتيك درينج اوف الاستومك؟ ده هنقوله مع الليمفاتيك سبريد اوف كانسر، خليه بقى قدام مع الليمفاتيك سبريد اوف كانسر. ده كده انشور اناتومي اوف ذا ستومك. الفتره الجايه تم الاناتومي شويه وهبتدي، بس لسه مش عايز من اول يوم كده اعمل لكم ديستريس، اقول لكم هتجيبوا كتاب الام سي كيو ونحل فيه اسئله اناتومي تتحل فيه من دلوقتي عشان على اخر مراجعه اكون خلصته معايا. فاهمين قصدي ازاي؟ ده كتاب انتوا حليتوا الكتاب الاولاني كده الحمد لله علمك، وبيجيبوا في اخر السنه تاني انت كده خلصت جوب كبير قوي. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى لك كتاب تاني زيه اناتومي، تعمل ايه؟ هبتدي تحل فيه الفتره الجايه، عشان عايزك لما تخلص المراجعه تقعد في البيت مش حاجه جديده. يعني تبقى عملت الاوبرا، تبقى عملت الاناتومي وحليته وبتاع، تبقى تقعد ايه؟ بدل ما تسيبك تقعد في البيت ولسه في عندك بلاوي هتعملها الون. طب ما نعملها مع بعض وانا معاك، في سؤال تسالوه لي؟ يعني بعد المراجعه هقعد انا في البيت، تقعد في بيتكم تعيش مع نفسك، في مراجعه تسالني السؤال ده اجابته ايه يا دكتور الحته اللي شرحها لنا بتاع، ادينا مع بعض بنعمل اكشن. ماشي على درجه؟ فيري جود. ده از ريجارد الحته، بس ايه؟ مش كل هقوله في اول حصه يعني. ده از ريجارد البلاد سبلاي بتاع الاستومك. جماعه طب تعالوا بقى ندوس في النظر بتاع الاستومك. بصوا يا جماعه قبل ما ندوس في النظر بتاع الاستومك عايز بس اقول حته كده يا خبر اسود على الحته اللي جايه، بعد كده ندوس في النظر بقى الانترفيجن اللي هي انا عايز اكلم الطالب على الهيستولوجي اند فيسيولوجي اوف ذا ستومك. لعلمك لو فهمت المقدمه دي العيال اللي بتفهم شرح البيبتيك انسر كله في الثلاث دقايق اللي جايين دول. بص يا ريس ايه ربنا خلق الاستومك دي ليه؟ بيقول لك يا سيدي الاستومك دي بص فيها اول حاجه هنا في البادي في حاجه اسمها البرايتال سيلز. بص ربنا خالقها ليه؟ في البرايتال سيلز بتطلع الاي سي ال، هي الاستومك بتطلع عايز من الاي سي ال والبيبسين. فاهمين قصدي ازاي؟ الاي سي ال بيطلع من البرايتال سيلز اللي في البادي. جميل. الانترم في حاجه اسمها الجي سيلز او الجسترين سكريتنج سيلز. تمام. نسال السؤال الجميل، هي البرايتال سيلز بتطلع الاي سي ال الريسبونسبل ايه؟ لتو بيزك ستيمولاي، في حاجه اسمها الفيجاس بيعمل لها فيجال ستيموليشن، في حاجه اسمها الجسترين هرمون بيعمل لها هرمونال ستيموليشن. يعني ايه؟ اما تيجي تفكر في الاكل يعني تشمه او تشربه بيحصل فيجال ستيموليشن، الفيجاس يبقى ستيموليتد، يستيموليت البرايتال سيل تطلع اكس ال، لما بينزل الاكل ويلمس الانترم يبتدي الانترم يطلع جسترين يعمل لها هرمونال ستيموليشن تطلع اكس ال. يبقى انا عندي تو بيزك ستيمولاي الفيجاس والجي سيلز اللي موجوده فين؟ في الانترم. على فكره الجي سيلز ليست هي موجوده بكثره في الانترم، ولكن بتوجد في قله منها بتبقى موجوده في السمول انتستن احيانا، في الجيلم او الجوجنال احيانا، بتوجد في البنكرياس. عشان كده يا جماعه لما بيطلع ورا من الجاسترين سكريتنج سيل ده يعتبر هو اعتى واعظم واشهر انواع البيبتيك اكثر حاجه اسمها زوليجر إيلسون سندروم. طب انا بكلم الناس في اخر السنه وراجعنا وامتحاننا، انتوا امتحنتوا جراحه يا جماعه، مش بس مجرد ذاكرت، ده انت وصلت الماتيوريتي وي هاف اكزامين يو ان سيرجري. فاهمين قصدي ازاي؟ فتفوت راجل كبير دلوقتي مش عيل صغير، فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده بنقول اوسخ انواع الجيوب التي تنتج من جي سيل هايبربليزيا، اثر جي سيل هايبربليزيا، ودي حاجه اسمها زولينجر إيليسون سندروم. زولينجر وإيليسون اثنين علماء، هما اللي قالوا المعلومه دي. قالوا يا جماعه عارفين ايه اقصى انواع البيبتيك ألسر؟ قلنا لهم ايه؟ قالوا اللي بيكون سببها مش ستريس والكلام الهبل ده، بيكون سببها التيومر سيكريتنج جاسترين. وهم وصفوا تو تايبس من السندروم ده. قال لك تايب 1 زولينجر إيليسون سندروم بيبقى فيه انترا جي سيل هايبربليزيا، هايبربليزيا في جي سيلز في الانترا. تايب 2 بتلاقي ديفنت تيومر في البنكرياس، حاجه اسمها جاسترينوما في البنكرياس. على فكره العيان بيجي لك عنده ايه بقى؟ العيان بتاع زولينجر إيليسون ده تلاقي شاب صغير جاي لك عنده سيفير بيبتيك ألسريشن، عايز ايه؟ هو كاتبين كده بيبتيك ألسريشن مرعب، تخش على الجمزار جوه المعده تلاقي المعده كلها ألسريتد والجودرم والشوش حاجه وسخه جدا. فاهمين قصدي ازاي؟ تيجي بقى والعيان عنده اسهال مرعب، فاهمين قصدي ازاي؟ تاخد عينه سيرم جاسترين، فاهمين؟ تلاقي السيرم جاسترين نورمالي 100 بيكو جرام بير مليتر بلاد، لو اكتر من 1000 بيكو جرام بير مليتر ده دايجنوستيك. طبعا هنا بقى بتلاقي ارقام، تلاقي السيرم جاسترين 10000، بيقول لك اصلا 100، اما تلاقي السيرم جاسترين 10000 بيكو جرام بير مليتر بلاد ده دايجنوستيك ان عنده جاسترينوما او تيومر سيكريتنج جاسترين. طبعا الحل لازم تفتح تعمل انتريكتومي او تشيل الورم اللي في البنكرياس. فاكرين زمان قلت لكم معلومه جميله حد فاكرها؟ قلت لكم ايه؟ ده احنا ساعات ايوه ساعات بيجي لنا عيان تلاقي عنده بيبتيك الفريشن رهيب، تعمل له سيرم جاسترين يا معلم يطلع 10000، تيجي تعمل عن انفستيجيشن وسي تي ما عندوش ورم، ايه ده؟ جبت الكلب ده مصر جاسترين ده جاي من ايه؟ مش عارفين جاي من ايه؟ نقول ايه؟ جاي من 60 بيتش الورم اقل من 2 سم، نفتح نقصب نور، ساعات تلاقي مثلا ورم صغير كده في الديودنم في الجوجنم بتاع الدلبيري هي اللي بتطلع جاسترين، ونقعد يلا نفعص في العيان انك تلاقي حاجه مش لاقي حاجه، ما عندوش حاجه خالص، طب اعمل ايه؟ في عنده جاسترين ومش عارف له سورس، العلماء حطوا قاعده قال لك if you didn't find the source remove the target، if you didn't find the source remove the target، طب اعمل ايه؟ بعمل له توتال جاستريكتومي، توتال لان البيشنت بيقول لك ايه؟ زوليجر إيليسون سندروم is incompatible with life، يعني انت هيعيش ازاي؟ فاهمين قصدي؟ هيجي له ألسر هينزف هيبرفوريت هيموت. فهمتوا قصدي ازاي؟ يا جماعه ده بالنسبه للشيسن. المعلومه الاخيره اللي احب اقفل بيها الحديث عن هذه المقدمه اللعينه قبل ما ابتدي في الديزيز اوف ذا ستومك، ايه بقى؟ هي البرايتال سيل دي لما بتبقى ستيميليتد سواء بالاتش سي ال سواء بالفيجاس او بالجاسترين بتطلع اتش سي ال ازاي؟ سبب انها بتطلع اتش سي ال عباره عن اتش اللي هي البروتون وعباره عن السي ال اللي هي الكلورايد، وبيتحدوا مع بعض في اليومن يعملوا وات وي كول اتش سي ال، يعملوا وات وي كول اتش سي ال، هي بتطلع البروتون عن طريق بروتون بامب وبتطلع الكلورايد عن طريق كلورايد بامب، فبيحصل اتحاد في اليومن ويعملوا حاجه اسمها اتش سي ال. فاهمين قصدي؟ لقينا معلومه غريبه جدا بقى يا جماعه، دي يلا عشان نخش على البيبتيك ألسر، ان البروتون او اللي هو الهيدروجين ايون عنده صفه قذره جدا، وبعد ما سكريتد في اليومن بيحصل له ري ابزوربشن ثرو ذا ميكوزا، وات وي كول باد ديفيوجن. بيقولوا ايه العلماء؟ لو حصل له باد ديفيوجن ثرو ذا ميكوزا فده توكسيك للسيلز بيدغدغها ويحصل السيلز يحصل لها دامج ويحصل ألسريشن. سبب حديثا ان اهم سبب اللي بيعمل البيبتيك ألسريشن هو الباد ديفيوجن اوف هيدروجين ايون. طب ما احنا في عندنا كلنا التندنسي دي، انت عندك الهيدروجين ايون تندر تو ريديفيوز باك ان ذا ميكوزا فيعمل لك بيبتيك ألسر. طب ايه اللي بيقينا من الباد ديفيوجن؟ بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى خالق ليه بروستا جلاندين. هنا بقى بص الكلام الجميل، في ليه بروستا جلاندين كوتنج ذا ميكوزا دي بتمنع البكت. على فكره اللي انا بشرحه ده الموست ريسنت اكسبلانيشن اوف بيبتيك ألسريشن. فبيقول لك ان الاستومك عليها من جوه طبقه من البروستا جلاندين بتحمي الاستومك من الباد ديفيوجن. ويقال حديثا يا عزيزتي ان عشان اي واحد يجي له بيبتيك ألسريشن لازم تشيل طبقه البروستا جلاندين، فلما انت تشيليها يبتدي يحصل باك ديفيوجن للهيدروجين ايون. فاهمين قصدي ازاي؟ يبتدي يعمل دامج للسيل ويحصل بيبتيك ألسريشن. وقلت لكم زمان تعالوا من الحاجات الجميله يا محمود اللي شفناها في الفيو الجميل ده، مشهور طول عمرنا نعرف ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز والكورتيزونات مشهوره ادويه انها بتعمل جاستريتس بيبتيك ألسر. كانوا زمان يقول لك اصل الادويه ديت ايه؟ جاستريك ايريتر. طبعا الكلام ده طلع انه كلام غبي وكلام عبيط، انك الاسبرين جاستريك ايريتر، الكورتيزون جاستريك ايريتر. كان الكلام بيقولوا كام؟ لدرجه كانوا زمان يعلمونا لك ايه؟ لو واحد خد النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او الكورتيزون ايفن بارنترال بتبقى ريسكريتد ان ذا ستومك وتعمل برضه جاسترايتس وبيبتيك ألسر. طبعا الكلام ده اتضح انه كلام هبل. امال ايه؟ ازاي بنفسر الاسبرين والكورتيزون مشهورين بالجاسترايتس؟ لان الحاجات ديت بوتن بروستاجلاندين سنسيتيف انهبيتورز. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او الكورتيزون نفسه ار بوتن بروستاجلاندين سنسيتيف انهبيتورز. اديتها اورال اديتها بارنترال، القصه قصه انها ده بالعكس ده البارنترال اوسخ، لانك بتعلى في الدم اما ادي حاجه اي في او انترا ماسكولار تعلى في الدم اكتر من الاورال، فاهمين؟ فتضرب البروستاجلاندين سنسيتيز تبقى الجلوكوز عليانه يخترقها البروتون ويعمل الالسريشن. فبيقولوا النهارده ان اللي بيقن البيبتيك ألسر هي البروستاجلاندين لير اللي بتمنع البرد فيوجن اوف هيدروجين ايون، وبيقولوا ان عشان يحصل ألسريشن لازم تنتفير بالزيس لير. ناو بقى وات اباوت ديزيزز اوف ذا ستومك؟ الستومك يا جماعه هنمسك فيها ثلاث امراض كبار، هم ايه؟ نبتدي اول حاجه بالكونجنتال الشيبس، وبعدين بيبتيك ألسر، وبعدين جاستريك كارسينوم. هم ثلاث امراض كبار. طبعا اغلى ما في الستومك على الاطلاق هي الشيبس اللي في الاول ده، مع ان الكومبليكيشنز بتبتدي تاخر وجسر الكارسينوم. يعني ما جزاك الاستومك هي اللي عينهم عليها في بعض الاسئله، يبقى احنا جه وقت الريتم بقى الشيبس اللي هي كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوز، ده سؤال ريتم لا يشك له بعض، فاهمين؟ رقم 2 بتبتدي تاخر مهم جدا، لكن اهم ما في اخر حته فيه اللي هي الكومبليكيشنز. طيب مش كده بيجيب اي حاجه، فاهمين قصدك؟ وبعدين جسر الكارسينوم. طب بترتيب الفريكونسي مين الاهم؟ الكومبليكيشنز البيوتيك ألسر ثم الشيبس ثم الجسر الكارسينوم. فاهمين قصدي؟ تعالى نبتدي ناخد النظر بتاع الاستومك. اول حاجه شيبس كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز. لو جالي سؤال ريتم زي الشيبس كده هنقول ايه بقى؟ اول حاجه يا جماعه ايه الشيبس؟ ده اختصار كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزز. عايزين نعرف عن السؤال ده هنعمل له موديل ألسر، ايه الايتيولوجي اوف شيبس؟ ايه الباثولوجي بتاع الشيبس؟ كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز انفستيجيشنز تريتمنت اند ديفرنشال دايجنوزس. يلا بقى نشوف كده مع بعض ايه الحكايه. طبعا الشيبس ده سيبقى الورق كله تبص لي يبقى ربكم حبيبي بقى، يا تقرا قبل الحصه يا بعد الحصه، المهم انك انت تقرا. بص بقى يا ريس الشيبس ده ايه؟ ده عيل يا سيدي بيتولد، خلي بالكوا يا جماعه بيتولد طبيعي جدا، ما عندوش اي حاجه خالص، واد زي الفل، واسفك اتم بعد الولاده يحصل جراديوال هايبرتروفي في البايلوريك ماسل until it will fold the mucosa and occlude the lumen and this hypertrophy pylorus will project in the lumen of the duodenum like cervix in the vagina. هيبتدي يحصل جراديوال هايبرتروفي في البايلوريك ماسل until it will occlude the lumen. وخلي بالك بيبروجيكت هنا في الديودينم لايك سيرفكس ان ذا فاجينا. This hypertrophy will fade away towards the stomach. This is called chaps. Why this pathology will occur? We don't know. الله ورسوله اعلم. في ناس قالوا ان ده بيكون سببه حاجه فاميليال، اللي هنا الام اللي يجي لها شيبس لما تيجي تتجوز وتخلف اول بيبي تولده بالذات لو كان ولد يا ابراهيم تلاقي الواد جاله شيبس، حاجه غريبه جدا. ناس قالوا طب ده ممكن يكون سيمبل ماسل هايبرتروفي، ناس قالوا سيمبل ماسل هايبرتروفي، في ناس قالوا ده راي الموست اكسبتد انها اكاليسيا، اكاليسيا اوف ذا بايلورس فيلير اوف ريلاكسيشن. وفي دلوقتي بقى في حديث ان بيقول لك بيحصل فيلير اوف مايجريشن اوف ذا باراسمباثيتك جانجليا من النيورال كريست للبايلورس، فاهمين قصدي ازاي؟ بيقول لك انتوا عارفين في حاجه اسمها باراسمباثيتك جانجيرا اللي بتكنترول الشير تي موتيليتي اللي هي المايسنز والاوربخ بليكسس. احنا قلنا في كل جي اي تي يا جماعه بتتكون من ميوكوزا ومصل وسيروزا. موجود في الصب ميوكوزا مايسنز بليكسس في الماسكيلوزا اوربخ بليكسس. دي بتساعد الجي اي تي على الكونتراكشن والريلاكسيشن. ففي ناس بيقولوا ان بيحصل سمسورت اوف اكاليزيا يعني فيلير اوف ريلاكسيشن في البايلورس بتو فيلير اوف مايجريشن اوف ذا باراسمباثيتك جانجليا فروم ذا نيورال كريست تو ذا بايلورس وين ذيز جانجليا ار نوت بريزنت. يعني عايزين نقول ان ده حاجه كده زي الهيرش سبرانج، حاجه كده زي الاجنجليونيك ديزيزز. يعني عندنا ثلاث امراض في الجي اي تي لو انت عايز تفهم بقى احنا كبرنا ها بكاركترايز باي ابس الجنجليا اللي هم الاكاليزيا في الاوسوفيس والهيرش سبرانج في الكولون والسبس في الاستومك. سببها ابس الجنجليا سواء كونجنتال او اكواير بيزس. فده الراي او الفيو الموست اكسبتد ناو ان الجنجليا دي ربنا بيخلقها في حته اسمها نيورا كريس بعدين بتهاجر تيجي البايلورس ما هاجرتش. البايلوريك ماسل لما بتكون من غير جنجليا بيروح حاصل لها failure of relaxation with hypertrophy with zit. ده الكلام النهارده اللي بنعتبره انها هو الموست اكسبتد فيو لهذا المرض سام سورت اوف اكاليزيا. دكتور ياسر طب هو لما بيحصل الكلام ده يعني ايه بقى الباثولوجي؟ لما بيحصل هايبرتروفي البايلورس ات ويل اوكلود ذا هيومن فيحصل مين؟ انترستاينال اوبستراكشن بايلوريك اوبستراكشن. عشان نتكلم عن الباثولوجي صح هنقول باثولوجي عند البايلورس باثولوجي فوق البايلورس تحت البايلورس وبعدين الجنرال كوز اوف ديث تحت العيان ده ايه؟ بص عند البايلورس هيحصل جراديوال هايبرتروفي في البايلوريك ماسل until it will occlude the lumen and this hypertrophic muscle can be felt clinical as a mass in the epigastrium بيسموها the tumor site بتتحس ك olive like mass in the epigastrium. فوق هنا يا جماعه الاستومك هيبقى فوق الاوبستراكشن في الاستومك دايليتد في اكسس بريستالسيس تو اوفركم ذيس اوبستراكشن. بعد كده الاستومك تبقى دايليتد وبريستالسيس تقل ويحصل سيفير اكيو جاستيك دايليتيشن وستاجنيشن وجاسترايتس وفيرمنتيشن للفول. الاستومك تحت الاوبستراكشن بتبقى بين كولابسد اند اموبايل ما فيهاش اكل جاي لها بتنام بين كولابسد اند اموبايل. طب العيان ده بيموت من ايه؟ اي عيان عنده انسب ستراكشر وعنده فوموتينج بيموت من دي هيدريشن اند ووتر اند الكترولايت امبالانس. ادي القصه. يعني مش عايز انا عايز احنا دلوقتي عايزين ايه؟ نلم المنهج بلا عيان. يعني البايلورس هيبرتو فوقيه الاستومك دايليتد تحتيه كولابسد بيموت من ووتر اند الكترولايت امبالانس. ايه الجمال في كده؟ عايز تطلعهم تقول لا عايز تقول جراح سهل جميل ان شاء الله يتبقى توفيق ربنا ونجيب امتياز. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دي القصه بتاعتنا اللي عندنا بنموت من ووتر اند نيوترال امبالانس. طب وانت سخن كده ايه الكلينيكال بيكشر بتاع العيان؟ هتقول لي السيمبتومز وساينز والساينز جنرال ولوكال. السيمبتومز اللي عندنا عنده ايه؟ فوميتنج كونستيبيشن. طبعا العيان عنده فوميتنج. الفوميتنج هنا كاركترايز اهم صفتين نيفر ادفيرس اند نيفر بايلستين. نيفر ادفيرس اند نيفر بايلستين. نيفر ادفيرس خلي بالك انا قلت ايه؟ الواد بيتولد بنورمال بايلورس، الواد بيتولد بنورمال بايلورس بيحصل له هايبرتروفي ليتر اون. فمين قال ذلك؟ نيفر بايل ستيت عشان الاستراكشر ابرسيا بولا وفاتر يبقى نيفر بايل ستيت اند نيفر ادفيرس يبقى بروجكتايل فورمتي. رقم اثنين الولد ده بيجي له سيفير هانجر بينز افتر ذا اتاك يرجع يقعد يصرخ يشبع اول ما يشبع يرجع وين يعيط وهكذا. تكشف على الواد جنرال تلاقي عنده دي هيدريشن، تكشف عليه لوكال تلاقي ابر ضمن الدستنشن، تلاقي فيزو بريسيسس في الاستومك ماشيه من الليفت للرايت، تلاقي سكشن سبلاش. سكشن سبلاش اللي هو بتبقى لما بتهز الواد كده الاستومك فيها هواء وفيها فلويد فتسمع صوت حركه الفلويد مع الهواء بيسموها سكشن سبلاش. كل ده كلام رغي. امال ايه الصح؟ تيومر لايك ماس از دايجنوستيك تيومر سايت، اوليف لايك ماس از ابيجيرسيا از دايجنوستيك. دكتور ياسر انت دعوتنا على عدم الرغي. قول لنا الكلينيكال بيكتشر في شيفت في سطر لا ننساه. نقول ايه بقى؟ فوميتنج وفتوني برضه وعنده زيتونه. هو ده مش عايز رغي انا، هو الشيفت في كلمه ونص فوميتنج ليفر بيرف ليفر باير ستيك اول فرايد ماس. هذا امر الله. بموت في عيال فاهمه الجراحه جدا، مش عايز رغي انا. ما قلتش بروجكتايل دوز هانجر بيز. ايه يا عم ده؟ ما باخدش بالي وانا بصلح. انما بصلح بص، ولما باجي اصلح الاسئله ببص على الحاجات الدايجنوز. طب بص يا جماعه، انتوا شو بتصلح الورق ازاي؟ بيدوني مثلا 40 ورقه اصلحهم في نص ساعه خلاص ومروح. نص ساعه 40 ورقه تكتب ازاي بقى؟ ببص سؤال شيبس هي قلمه بقى. فكره حد بيقعد يقرا اللي انتوا كاتبينه ده كله في الكلينيكال بيكشر نيفر بيرس نيفر بيرسين كلمه اوليف مش عارف الكومبليكيشن اتصاب قصدي الدكتور كذا كذا كذا كذا علاج رامش تجوبريشن. تمام حلو. مش انت بقى وسام وسي اباف وان بي وانظر خلفه ومكتوبه في السؤال نمره خمسه ماشي عضلات. بص بقى يا جميل، بص بص بص بص نيفر ابيرز اند از نيفر بايستين الاف اوليف لايك ماس. نيجي على الحته الجميله اللي في سيرك كلنا نسمعها، ايه الكومبليكيشنز اوف شيبس؟ وات ار ذا كومبليكيشنز اوف شيبس؟ بص يا جميل، الشيبس الكومبليكيشن بتاعته ايه؟ قلنا دي هايدريشن ووتر اكترات امبالانس، ده اللي حكيتكم فيها زمان. تعالى اقول لكم تاني اللي هي فاكرينها اللي هي افكت اوف فوميتنج. جماعه انتوا كنتوا واخدين الموضوع سوبرفيشال، واحد لما يفوميت يجي له دي هايدريشن اكترات امبالانس ويموت بعد كده. الاخ اللي قاعد ينام خالص ولا ايه؟ ها؟ جماعه صحصح لو تسمح. مصايب؟ تعتقد انت متفرد في نقط؟ ها؟ الناس دي كلها صايمه ها؟ وبعدين على فكره انا برضو بزعل منكم لما تقول اصل انا خلاص بقى بريه وبدا يجي لي هايبوغلاسيميا. في حاجه اسمها كده في الطب؟ لو جالك هايبوغلاسيميا السؤال ضيبتك. يا جماعة احنا عندنا هايبوغلاسيميا دلوقتي. فود على فكرة النوم ده النوم يعتبر ايه؟ لا النوم ايه؟ منتال ريتارديشن. يعني النوم ملوش أي تفسير هايبوغلاسيميا. النوم ده ايه؟ البرين نسيت فسابك نمت. لان المفروض حضرتك لو صايم بيحصل جلايكوجينوليسيس جلوكونيلوجينيسيس ويطلع يعلى البلاد جلوكوز. حضرتك اسالك السؤال عشان في النقطه دي، وهي الهايبوغلايسيميا اول ما تبتدي بتعمل سليبنس ولا بتعمل سمباثيك ستيميليشن؟ ده بعدين يجي لك كوما بقى. فاهمين؟ لكن تبتدي الاول ايه؟ اريتابيلتي سويتي تريمورس وتلاقي نفسك صح سمباثيك. بالعكس انت لو هايبوغلايسيميا مش هتنام، ده انت فظيع جلايسيميك خلاص. فلو سمحت لقيت حد بينام تاني هزعل منه فضلك. ممكن حتى انام من غير ما اشوفه كده. صعب قوي كده. جماعه يلا ايه كومبليكيشنز اوف شيبس؟ قلنا دي هايدريشن ووتر اند الكترونيك امبالانس. تعالوا بقى ادلعكم في الافكت اوف فوميتنج على الهيومن بينج. الحته دي من احلى الحتت اللي بقولها لكم طول السنه. يلا الاخ اللي كان خرج بره انا مستنيك عشان تيجي اما نقول. شفت بقى؟ بص ايه الافكت اوف فوميتنج؟ يعني واحد قاعد يرجع لغايه ما مات، الترجيع ده بيموت ازاي؟ واحد عنده جاستروترايتس، عنده سبستراكشن، اي حاجه. كيف يؤدي الفوميتنج الى الوفاه؟ تعالى اعلمها لك من اخوك ياسر ولن تنساه ابدا. بص يا ريس، لو تمسكنا الفوميتنج هذا السيمتوم اللعين ربنا يعافينا من بيموت ازاي؟ نمره واحد لما الواحد بيجي له فوميتنج بيجي له دي هايدريشن، والدي هايدريشن بقى مشاكله زي اكيوت رينال فيلير الى اخره. لما العيان بيفوميت يا جماعه الفوميتنج بيعمل انهاليشن نيمونيا. مش كان غلطان؟ لما العيان بيفوميت يا جماعه ساعات بالسيفير فوميتنج يحصل اسفوجيال برفوريشن ويحصل وات وي كول ميدياستاناكس. ساعات من السيفير فوميتنج يا جماعه او يحصل دي هيدريشن بتزيد البلاد فيسكوستي ويعمل دي في تيوبال مودر امبوليزم وحاجات زي كده. لما الواحد بيفوميت بيجي له سيفير نيوتريشنال ديستربنس وسيفير ليفر امبيرمنت ديو تو نيوتريشنال ديستربنس، حاجات كتير. لما العيان بيهبط يجيله دي هيدريشن بيبقى في ستيميليشن للرينال انجيوتنسن سيستم ويطلع رينال انجيوتنسن. كل الحاجات دي سهله وعبيطه. الفوميتنج يعمل دي هيدريشن ورينال فيلير، يعمل انيليشن نمونيا، اوسوفيجيال برفوريشن، دي في دي، ليفر ديسفانكشن، يطلع رينال، كل ده كلام عبيط. الحته بقى اللي عايز ادلعك فيها هو العيان بيفوميت ايه بالظبط؟ بص بقى هي دي بقى الشوت شغل الحلوين. بص هعلمك ببساطه شديده، بيفوميت اكسيدنت وبيفوميت صوديوم. بص بص بص بص انا عايز ببساطه شديده جدا، مش عايز رأيك. لما الواحد بيفوميت اكسيل يفقد اسيد فيحصل وات وي كول ميتابوليك الكالوزيس. لما يحصل الكالوزيس تقلل الانيزم والكالسيوم في الدم، فلما يقل الانيزم والكالسيوم يعمل تيتانين. بص بقى الكلام الجميل، نيجي لما يفوميت صوديوم يحصل هايبوناتريميا. الهايبوناتريميا ديت مين حبيبته الصوديوم في الجسم؟ حاجه اسمها الديستال كونفوليوتد تيوبيول. ربنا تبارك وتعالى خلق الديستال كونفوليوتد تيوبيول مختصه بالحفاظ على الصوديوم. لما يفقد الصوديوم تتجنن، تفقد صوابها، تبتدي عايزه تعمل له ريتنشن من البول. معروف ان الصوديوم عشان تعمل له ريتنشن من البول لازم ترمي قصاده يا بوتاسيوم يا هيدروجين، يعني ده التيوبيول جر. عشان تاخد صوديوم ترميه في الدم لازم ترمي قصاده بوتاسيوم او هيدروجين. فايه هنا بترمي الاثنين. طب لما ترمي الاثنين في البول تراين تو كوركت الهايبوناتريميا، فما بترمي الهيدروجين يحصل وات وي كول اسيدوريا، ولما بترمي البوتاسيوم يحصل هايبوكاليميا. بس في مصيبه، ده هي الحيوان عشان تورتين صوديوم بترمي بوتاسيوم، بوتاسيوم ده يعمل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا بتعمل كارديك ارست، مش حاجه سهله. رقم اثنين بترمي اسيد، احنا عندنا في الدم الكالوزس وهي بترمي اسيد، يعني حاجه مصيبه، دي اسيدوريا غير ملائمه للموقف. انا المفروض لو انا جسمي الكالين يبقى بولي الكالين عشان اتخلص من الايه؟ من الالكالي. فعشان كده بيسموا ديت بارادوكسيكال اسيدوريا، يعني اسيدوريا غير ملائمه لمكانها. العيان عنده الكالوزس ودي بترمي اسيد فبتزود الالكالوزس، يبقى العيان بيفوميت اتش ال وصوديوم. اتش ال يعمل الكالوزس يعمل تيتانين. طب لما يفوميت صوديوم يعمل هايبوناتريميا، فالديستال تيوبيول عشان تعوض الهايبوناتريميا بتعمل هايبوكاليميا وبارادوكسيكال اسيدوريا. بص بص بص بص بص لما بيجي لك واد عنده فوميتنج فعنده السايكل دي. السايكل دي يا بنت الحلال تصلحيها ازاي؟ بصلاين. عشان كده الواد ده بعمل له ايه؟ انترافينا الصلاين، واعمل له جاستريك بوش بصلاين، واحميه بصلاين، واخلي حياته صلاين بصلاين، وشعرنا اديله صلاين يديك طراوه. هتسالني طب دكتور ياسر ليه انت تعتبر الصلاين جولدن سوليوشن في حالك؟ مش انا طبعا، ده العلماء. فاهمين؟ تعالى اعلمك، هقولها مره واحده ليه؟ عشان الحته الاذكياء فقط. ان تعويض الصوديوم الهايبوناتريميا هنا بنعتبرها هي الكورنر ستون ايفنت، يعني هي الحدث الاساسي. لو انت صلحت الهايبوناتريميا بس، اديت له ميه وصوديوم بس تشتري، العيان ده اديله ميه واديله صوديوم ويبقى انت كده نحطك في قراص. طب هتقول لي اما اديله ميه بصلح على الديهايدريشن، طب ولما اديله صوديوم؟ بص بقى هقولها مره واحده بس، انت لو اديت صوديوم بتصلح الهايبوناتريميا، لما دي تتصلح دي بتهدم، دي ستاتيبيول تهدم. اول ما تبتدي تهدم بطل ترمي بوتاسيوم يصلح الهايبوكاليميا لوحدها، تبطل ترمي هيدروجين قوم يصلح الالكالوزس، قوم يصلح الالكالوزس يصلح التيتاني. الله الله، شوف بص الصوديوم ضربت بيه الشغل كله. انا الصوديوم اعوضه بهدي، عارف انت لو هديت الديستال تيبيول الحياه تبقى ورديه، لان التيبيول دي لو هدت بقى هتبطل ترمي بوتاسيوم صلحنا البوتاسيوم، هتبطل ترمي هيدروجين يبقى صلحنا الالكالوز، قوم صلح الالكالوز تلاقي التيتاني راح لوحده. فهمت قصدي ازاي؟ عشان كده انت وظيفتك دايما ايه؟ صلاين وعلى ايه العيان؟ هتلاقي هيحلو، بس ما تعمليش اكتر من كده ارجوكي. فاهمين قصدك؟ immediately main complications of the disease. How we investigate the disease? Usually we can diagnose the patient clinically. فاهمين قصدي ازاي؟ olive like mass معايا vomiting never appears never by mistake it's a clinical diagnosis. لكن لو عايز تعمل بعض investigation we can do sonography بنشوف الهايبرتيك مايلوريك ماسل، نعمل جاستروجرافين ميل بيشربوا جاستروجرافين تلاقي الاستومك دايليتد والبايلوراس ناره زي الفتله كده بيسموها سترينج ساين، ناره عامل زي الفتله. ممكن برضه تسحب له عين الدم تعمل السيرم صوديوم السيرم بوتاسيوم البي بي اتش الحاجات دي كلها. السؤال الجميل الولد ده هنعالجه ازاي؟ سبستراكشر هيكون عليه ايه؟ نعمل له سيرجيكال كوركشن افتر بري اوبرتيف بريباريشن، دخل على المستشفى ونعلم له محاليل وصلاين ونعمل له جفر كوش بصلاين، وبعدين ندخل عيان اوضه العمليات نعمل له رامشتين بايلورمايوتومي، رامشتين بايلورمايوتومي، بنفتح انسجن في الابر رايت كوادرنت اوف ذا ابدومن ترانس ريكتال انسجن على الريكتس ابدومنس، طلع البلوره بره ونعمل بايلورمايوتومي. جماعه اللي وصفها كان عالم الماني اسمه دكتور رامشتين، قال يا جماعه بص انت بتجيب العيان دخل اوضه العمليات تفتح انسجن في الابر رايت كوادرنت اوف ذا ابدومن، بتلاقي قدامك البايلورس بنطلعه بره، بص بفتح البريتون انتروسبيرو من فوق كده اهوت، بصوا يا جماعه الحته دي افاسكولار، بنلاقي قدام المصل بتاعت البايلورس اعمل لها كده ايه مصل سيباريشن باي ارت الفورسبس، بعرف السن عملت مصل سيباريشن كويس انتل سامي كوز ذا بالج. تعالى نرسمها في لاترال فيو تفهموا انه احسن، هاخد كات سيكشن هنا عشان تفهموها اكتر. بصوا البايلورس عامل كده، بص عامل كده عامل كده عامل كده، وادي الميكوزا اهي، وادي البريتون اهو، بص بقى انت بتفتح البريتونيوم كده، حلو الكلام؟ بعد كده بجيب ارتري فورسبس وبالعربي بعمل مصل سبليتنج، بعمل بايلورومايوت، بطيخ بعض هربت في العضله كده، بعض هربت في المصل هربت فيها كده. طب ازاي اعرف ان المصل اتقطعت تماما؟ تلاقي الميكوزا دي حصل لها بلج بره، يقول لك بص وي سيبريت ذا مصل انتل ذا ميكوزا بلج، وي سيبريت ذا مصل انتل ذا ميكوزا بلج، دي اسمها بايلورومايوتومي، رامشتين بايلورومايوتومي، اسمها ايه؟ رامشتين بايلورومايوتومي. This is the only operation we do in the disease. يعني دكتور ياسر بدون ما نرغي تقول كلمة واحدة على المرض ده، طبعا اللي هي pre-operative preparation and then rammstein pylormyotomy. المين complication of the operation operative ممكن نعور الميكوزا ولا حاجة، طبعا لو خربنا الميكوزا لازم نقفلها بغرزة. post operative ساعات بيجي لهم gastroenteritis أو wound infection أو even ساعات بيجي لهم wound lesion superior abdomen اللي بيكون وايت باين مارش ولايبل الايه؟ للووند انفكشن والبيرس ابدومن والحاجات دي. الحته بقى الجميله اللي في الامتحان انا قلت لكم يا جماعه ووصيتي ليكم الواحد في اخر حته في السنه دايما اشهر حته في اي ورقه. ايوه علمتكم القاعده دي جماعة ماشي حضرات، وفي مذكره مخصوص عاملها انا هتاخدوها قريب للديفرنشال دايجنوزز اللي هي عنوان الشاكه في اي سؤال ريتن، والنبي اكتب عنوان ديفرنشال دايجنوز. عندنا احنا كجراحين بنقدر جدا اي طالب كاتب ديفرنشال دايجنوز حتى لو مش مطلوبه في راس السؤال، سؤال على البريست ماس ديفرنشال دايجنوزز، سؤال على الهيماتيمس تحط كلمه ديفرنشال دايجنوز ابندكس وديفرنشال دايجنوز في اكيوت ابدومن. دايما كلمتي الشهيره للطلبه بقول لكم ايه؟ خلي بالكم انا اكزامينر وبصلح ورق، فبدل لكم هم بيفكروا ازاي. بصوا يا جماعه الديفرنشال دايجنوز هو عنوان الطالب الشيك، فاهمين قصدي؟ يعني ما اقول ايه الديفرنشال دايجنوز اوف شيبس؟ هو الديفرنشال دايجنوز اوف نيونيتال فوميتنج، ديفرنشال دايجنوز اوف نيونيتال فوميتنج. ما هي اشهر الاسباب اللي بتخش معانا في الديفرنشال دايجنوزز بتاع الشيبس؟ جماعه افتكر دايما دكتور ياسر قال لك كلمه علمها لكم طبعا وهنحل اسئله ريتن. بص your answer to any question is incomplete. ده بتكلم عايز ايه تقدير طبعا. Until you add in about differential diagnosis. افتكر الحته دي، فاهمين قصدي؟ يا جماعه ايه differential diagnosis of ships؟ ممكن طبعا العيال عندي الشيبس ده ايه اللي يرجع زي كده الناس اللي هم بيبقى عندهم دودينا الاتريزيا، كان دي اكتر حاجه بنحب نفرقها عنها. العيال بيجي لهم gastroenteritis، العيال بيجي لهم increased intracranial tension، العيال عندهم بايلوروسباز، في حاجه اسمها برضه كارديوكاليزيا، هنقول كلمه على كل واحده من دول. العيال عندهم بنين الاتريزيا، مهم قوي الحته دي، الحته دي بقى محمود شيك في الامتحان لما تكتبها. جماعه في مرض اسمه اتريزيا، على فكره كلمه اتريزيا في الطب يعني نو كانال، نون كانالايزيشن اوف ذا ديودينم. اقول لك معلومه غريبه جدا، الكومنست اتريزيا في الجي اي تي از ذا ديودينم اتريزيا. ده سؤال ام اس كيو، ذا كومنست اتريزيا افكت ديودينم. هتقول دكتور ياسر طب لو الديودينم بقى نون كانالايز بص ايه اللي هيحصل؟ انت عبيط يالا نيونيتال انسبستراكشن، ما هو بص نون كانالايز هيجي له انسداد معوي. هنا بقى انت ازاي بتفرقوا عن هنا؟ بص ما ده بقى فوميتنج اوف تو يس. ايوه دايما اقول لكم جمله ايه هنا الفوميتنج اوف تو يس يعني از ات ادفيرس يس از ات باي ستيت يس عكس الثاني كان فوميتنج اوف تو نيفرز. جماعه على فكره رجاء عشان خاطري انا اتمنى في اول مراجعه تفهموا الهدف. لو انت جاي المراجعه عشان تسمع الجراحه تاني بس ما تراجعش اقعد في بيتكم اقعد في بيتكم ذاكر وما تضيعش وقت. ما انت جاي ليه؟ انت جاي المراجعه عايز تطلع من الحصه ان ياسر قدر ينقل اللي في دماغه في دماغك. لكن لو انت قاعد بتنام ما انتش مصحصح يبقى انت قاعد بتضيع وقت. خلاص وقعت في الكوره لستوك. لا بس ما انت سمعت قبل كده ده الحصه. يبقى انت جاي تقضي القعد مصحصح زي الدين. تجيلي صاحي ما اعرفش ازاي بقى اتصرف. فاهمين؟ تسمع الكلام ان شاء الله بقول لك هو كام حصه في رمضان بسيط الاسبوع ده والاسبوع الجاي بعد كده خلاص هنهد الشغل. جماعه بصوا بصوا هو يوم الاربع الجاي يبقى كام رمضان؟ الاربع واحنا النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ 17 يبقى الاربع ده كام؟ 17 الاربع اللي بعديه 16 بقول لك الاربع الجاي 19 اللي بعديه 16 والله الواحد هيجيب لك بقول لك دفعه كمبيوتر الاربع جاي اللي بعديه 26 26 الاغلب هيكون اخر حصه في الاغلب كمان لسه معد الاغلب يعني تبقى اخر حصه الاربع اللي بعد القادم يوم 26 رمضان. قول لك نعم وانت لو كملت بعدين شوف اللي هيجيلك. هتبنى الدفعه البيكحه. يقول لك وكل واحد ارض. كم؟ ما شوف بقى مين اللي هيجيلك. هاجي لك بقطيع السيد. بقطيع هو بعدين مش هيطلع من السيده زينب يعني. هاجي لك بقطيع السيد اقعد اشرح لهم بقى واديهم طلب. في الاغلب هتبقى اخر حصه لينا الاربع 26 رمضان. وبعد كده تديكوا اجازه العيد بقى تاخد عيد شهر كده تعيدوا تموتوا انتوا في الاجازات. قبل العيد الكبير بعد الرتب زي تفكر تكون في الاجازات والدكتور اللي اجازك تفرحه قوي لك والله يا دكتور ذوق ذوق الحقيقه. الميزه بس انتوا بالكم قد ايه اجازه جايين دلوقتي ولا قاعدين قد بقى. لا هديكوا اجازه حلوه ان شاء الله من يوم 26 في الاغلب يعني ان شاء الله الاربع الجاي واللي بعده ونقفل على كده ونلتقي بعد كده. نعم؟ جمعه ايه؟ هو اللي عايز الجمعه اليتيمه؟ لا لا ناخد الجمعه الجايه؟ ما تعالى نتوب الجمعه. يا جماعة بس ما تعالى احضر لنا في درس بعد الجمعة درس ديني مش درس ديني. يوم الجمعة الجاية هنتكلم على الزكاة إن شاء الله. يا جماعة بس يا إخواني الأعزاء الدودين أكريز يا فندم بيبقى فومينج أوف تو يس يعني مش عايز أوجع قلبك. إز إت أت بيست؟ يس. إز إت باي ستين؟ يس. طب ازاي نتاكد ده من الاتريزيا؟ صوارين للاكس راي تلاقي دبل بابل ساين دبل بوجليلا ساين دبل فقيعه هوا ساين بتلاقي العيان عنده بوجليلا يمين وبوجليلا شمال دبل بوجليلا ساين بوجليلا يمين وبوجليلا شمال. طب ودي تفسيرها ايه يا ابو ياسر؟ يبقى العيان عنده سبستراكشن فعنده تو فلويد ليفلز واحد في الاستومك واحد في الديدرم وبوجليلة هوا يمين وبوجليلة شمال بوجليلة يمين وبوجليلة شمال اسمها دبل بوجليلة ساين او دبل بابل ساين. العلاج بتاع العيان ده ايه؟ اي سبستراكشن يا عزيزتي علاجه ايه؟ ريسسيتيت زي الاوبريت. اي سبستراكشن ريسسيتيت زي الاوبريت ريسسيتيت زي الاوبريت. بنعمل ايه؟ بنعمل باي باس للاوبستراكشن بجيب حته من الجوجنم واوصلها هنا بعمل ديودنو جوجنوستومي باي باس لوبستراكشر. معلومه جميله بقى بتاعت العيال الشاطره المرض اللي هو اسمه دير اتليزيا بريزنت ايه؟ بص بص بص يعني دكتور ياسر قول كده جمله على الشيبس فوميتنج اوف تو نيفرز وعنده زيتون. طب قول جمله على دير اتليزيا فوميتنج اوف تو يس وعنده اثنين بوجليه بالاكس راي. هو ده ليه هو ده جمال الجراحه؟ لعلمك في البراكتس بقى مش عايز الراجل ده كله براكتس عايز كده في عشان كده تقول ايه؟ في زمني بس، اللي هو البراكتس مش محتاج ان انا اقعد اقرا مواضيع، هو انا بشخص الدين الاكليزيا فوميتنج كوتيوس لان اكسترين دبل بابل سايد، بشخص شيبس فوميتنج كوتيوس وعنده زيتون، عارف لو انت حافظ كل امراض الطب، كل مرض كلمتين ثلاثه كده يبقى جود كلينيشن. مع شويه كلينيكال سنس هو ده انت محتاجه في عيادتك، مش محتاج بقى رغي وسيم وتقعد تدفتف وشفايف الطب والسيمتوم 70 دكر و30 جنرال وعلى رجلها تنور وعلى راسها تنور. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود اخواني الاعزاء. عايز اقول ايه بقى؟ من حته الشيء الجميله، لو ولد جاي لي بص بص اسمعوا الحته الجميله، عنده فوميتنج اوف تو يس، عنده فوميتنج ايه؟ وعنده في بطنه زيتونه، خلي بالك النهارده بس انا قلنا عشان اول يوم، بعد كده في اي حصه اي برانش ببتديه بيخلص في نفس اليوم. مفيش حاجه اسمها برانش يتبقى، انا النهارده بعمل ايه في اول حصه دايما؟ بدي مش كميه معينه. يعني في اول حصه كده بدي ما اعرفش اخلص قد ايه. بعد كده مثلا يعني الحصه الجايه مثلا او بعدها لو قلت زاد كله يبقى ينفع مش يستفيد حاجه المره الجايه. انت فاهم؟ بريست يعني برانش وليد حصته او معاه حاجه تاني، يعني ما بسيبش النهارده بس اكسبشن. طب ليه بقول دي؟ بحذر الناس اللي بتدلع ما بتذاكرش، هتلاقي الريت سبقك. يعني ما تتغرش في اول حصه، اول حصه ايه؟ يعني اللي وزارته بنتقابل وكده، بعد كده هتلاقي نفسك ايه تك تك تك تك المراجعه فلتت منك، رجاء عشان خالص. خلاص؟ صلى على رسول الله. خلي بالك كنت بتراجع في نفس الوقت. عشان كده لو انت اتدلعت تلاقي الامور افورت عليك ايه؟ تاخد يوم نسى يوم جراحه، يوم نسى يوم جراحه، فيس واد لعيب تك تك تلاقي بقى ايه اوبرتيف نسى جراحه تلاقي الامور فاتت منك. يا جماعه انا بقول ليه كده؟ لان ده اللي بيحصل السيناريو بتاع كل سنه. طالب بيتدلع في مراجعه اسبوع ولا بتاع كده في الاول تلاقي الامور ايه؟ هو منه تقول يا دكتور ياسر كان عندي حماس. انا ليه بقول كده؟ كده بتقلي كل سنه، انا كان عندي حماس كل السنه اتدلعت وكان اول مراجعه كده شد. فات مني اسبوع 10 ايام بيت لقيت الامور لعبت مني تاني. كل سنه قال لي كلمتين. لقيت بقى مش عارف النساء ايه وانت اديت ايه وبتاع، هي حسيت ان انا هايص مره ثانيه، رجعت ثاني نقطه من اول السنه. خلاص يلا عشان خاطر اخواني نسال بقى سؤال العيال الجميله الحلوه اللي ناويه تذاكر كده في الفتره الجايه وتبقى عايزه الفل. السؤال بقى بيقول ايه؟ لو جالك ولد عنده فوميتنج اوف تو يس وعنده دبل بابل سايد، هل شرط يكون الولد ده عنده دودينا الاتريزيا؟ لا مش شرط. هي دي لو انت عايز كلام محترم دي مانيفستيشنز اوف دودينا اوبستراكشن. هو الولد عنده دودينا اوبستراكتد، ممكن يبقى اتريزيا او مضغوط عليه اي حاجه، المهم الدودينا مقفول. فاهمين؟ ممكن تبقى ترو اتريزيا، او ساعات على فكره بيكون الدودينا مضغوط عليه بكذا حاجه، زي في مرض هناخده بعدين في شنطه البنكرياس اسمه انيولار بنكرياس. ساعات البنكرياس يلف حوالين الدودينا كونجنت الانومالي ويقفله، اسمه انيولار بنكرياس، يعمل نفس البيكتشر. في حاجه اسمها فايبرس باند اوف ليد، في راجل اسمه الدكتور ليد قال في فايبرس باند اوف ليد بتبقى عباره عن فايبرس باند كده كونجنتال باند ماسكه من ليفت هايبوكوندريم لغايه الى فوسط، ساعات تعدي على الجدرة بتقفله. السبيل المسدلك ارتري ساعات يبقى مضم يروح طالع كده وماشي على الشمال يروح دايس على الجدرة مقفله، حاجه اسمها ارتيريو ميزنتريك ديزيز او ارتيريو ميزنتريك كومبريشن او فيلك ديزيز. اسمه فيلك بالعربي اقول لك باللغه البسيطه، يعني عايزين في مراجعه تسهل الامور تساعدها. بص يعني لو ولد عنده فوميتنج اوف تو يس وعنده دبل بابل سايد دي معناها ايه؟ معناها ان الدودينم ده مقفول. ازاي؟ يا اما يكون اتريتيك بص بص يا مضغوط عليه بحاجه، الحاجه دي ممكن فايبرس باند، ممكن ارتري، ممكن حته بنكرياسة، بس خدها ببساطه كده، حاجه ضغطاه، حته بنكرياسة، ادور البنكرياس، حته فايبرس تيشو اسمها باندو فلات، راجل اسمه ايه فلات، ال اي دبل دي، ممكن سبيرو ميزنتريك ارتري يروح ضاغط اجينست الفرتبري قافله، حاجه اسمها فيلك ديزيز او بيسموها ارتيريو ميزنتريك كومبريشن. برضه يا جماعه من الحاجات اللي بتعمل الليتر فوميتنج جاسترونترايتس، طبعا بتشخصها ازاي ده رايز؟ واحد عنده بقى ترجيات وعنده اسهال وفي مرض ضمن البيت. برضه من الحاجات اللطيفه انكريز انتراكرينال تنشن، عيل ولدناه بفيرتوس او بفورسبس فعملنا له فراكشر سكال وكفايه هيماتوما وانترا سيريبرال هيموريج فبيجي لهم انكريز انتراكرينال تنشن وبروجكتايل فوميتنج ممكن يشكك حاجه في الاستومك ولا حاجه. بايلوروس بارد. العيال الصغيره كلها ساعات يبقى البايلوروس عندهم اماتيور فيعامل سباز ويعمل سام سورت اوف فوميتنج، ساعتها لازم الولد ده بياخد معلقه قلب سبازموتك وبتخف ما فيهاش مشكله. كارديو كاليزيا على فكره ظريف قوي دي، يعني ايه كلمه كاليزيا في الطب؟ على فكره كاليزيا يعني ريلاكسيشن، مش كده قلنا اكاليزيا يعني ايه؟ نو ريلاكسيشن، يعني ريلاكس كارديا يعني ريفلاكس. العيال الصغيره كلها عندها ريفلاكس ان الكارديا عندهم تبقى اوبن في اول سنه، عشان كده كنت بتاخدوا مع الاسرار واحمد حمدي يقول لك لازم الام لما ترضع الولد تكرعه، فاهمين؟ وما تناموش بعد الرضعه، ولازم ترضعه في سيمي سيتنج بوزيشن، وهيجي له هيقول له هيجي له اوتيتس ميديا واللبن يرجع في الاوستيكال تيوب، ليه؟ لان كل عيال الصغيره عندها ريفلاكس، عندها كارديو كاليزيا، وساعات بتوصل للاسفجيتس ويجي لهم كمان بلادي فوميتنج وبتاع. بيتشخصها بسهوله ازاي؟ نو فوميتنج ان ذا ابرايت بوزيشن، يعني امي تقول لك ايه؟ لو انا رضعت الولد وهو قاعد ما يرجعش، لو رضعته وانا يرجع، ثم دي دايجنوستيك انه عنده كارديو كاليزيا او ريفلكس. اخواني الاعزاء، هو السؤال اللي بيفرض نفسه. دودينال اتريزيا، جاسترونترايتس، انكريز تراكيال تنشن، بايلور سباز، اند ايه؟ اند كارديوكاليزيا. اخر بقى حته هنقولها في حصه النهارده كده، مش بقاش طولت عليكم، ناخد شويه كده في البيبتيك ألسر، والمره الجايه بقى خلي بالك خالص استومك، وناخد حاجه انا هبتدي الشد، خلي بالك الحصه الجايه على طول، يعني قصدي ايه؟ المقدمه دي اول حصه بس، والحصه الجايه مش اب ستوك، هتشوف انت الكميه اللي هتاخدها الحصه الجايه عامله ازاي؟ ها؟ رجاء بقى يا جماعه عشان برضه خلص لكم مراجعه بدري، تقعدوا في البيت بدري، تقعدوا تذاكروا كده وتروقوا بالمسائل. اخواني الاعزاء، المره الجايه هيبقى فيه نظري، وهيبقى فيه اوبراتيف، وهيبقى فيه كمان اكس راي وسي دي، يبقى سي حصه متقسمه سي بوكس المره الجايه ان شاء الله. اخواني الاعزاء، بصوا لي يلا جميعا، عايز اقول حته جميله بقى، ايه البيبتيك السر؟ ده ناخد فيه شويه ونكمل المره الجايه. جماعه البيبتيك السر، بيبتيك السر is an ulcer in the GIT mucosa in contact with HCL secretion. This ulcer may be acute or chronic. هو السؤال الجميل اللي بيفرض نفسه، أين تجد البيبتيك ألسر؟ إيه السايتس أوف بيبتيك ألسر؟ الكومن سايتس أوف بيبتيك ألسر هي إن كان أفكت ذا هول جي أي تي إكسبت ذا كولون، أو كان أفكت ريكورد في كل الجاي. تعال اثبت لك كده البيبتيك ألسر بيجي فين؟ بص يا جميل، يعني البيبتيك ألسر شفناه كالآتي، تعالى علمك فين بالظبط. بص يا جميل، شفناه في الاستومك طبعا في حالات الريفلاكس، شفناه في في حالات الريفلاكس اسفير، شفناه في الاستومك ده طبعا اسمه الجي يو، شفناه في الديودنم طبعا ده اسمه الديودون اشهر اثنين، شفناه في السمول انتستين في ثلاث احوال، واحد لو عملنا جاستروجينوستومي، لو عملت جاستروجينوستومي اللي بينزل في الحته دي فيعمل ألسر في الحته دي، تمام. في حالات الزولينجر اليسن سندروم، ليه؟ الاستومك بتبخ كميات وهميه من اتش سي ال بتبين ألسرات زوجنم. وفي حالات البيكلز، البيكلز دايفرتيكولم ده عباره عن دايفرتيكولم في الانتي ميزنتريك بوردر اوف ذا ايليوم، ساعات يبقى لايك باي جاستريك ميكوزا فيطلع اتش سي ال يعمل بيبتيك ألسر في الحته دي. مره على فكره جبنا سؤال ام سي كيو على الحته دي، بيقول ايه؟ بيقول لك هو البيبتيك ألسر اللي بيجي مع الميكلز بيبقى موجود في الميكلز نفسه ولا في الايليا الميكوزا اللي قصاده؟ الاجراس ما باينه موجود فين؟ في الايليا الميكوزا اللي قصاده. طب ليه؟ عشان الميكلز نفسه لاين باي جاستريك ميكوزا، فدي ريزيستنت للاتش سي ال، لكن لما بيطلع الاتش سي ال هنا الايليا الميكوزا مش متعوده عليه فبتألسرت بسهوله، فانت بتلاقي الألسر مش في الميكلز ولكن في الميكوزا اللي قصاده من الترمال ايليا. ايه السؤال كده بالنظر؟ regarding فاهمين قصدي؟ the site of ulcer in relation to mucus. وسال في الحته دي، جماعه يبقى بتلاقي الالسر فين؟ لا لا صحصحوا معايا، ها صحصحوا، ها موجود فين؟ ها يا ربي موجود فين؟ في الاسوفيجاس ستومك يلرم سمول انتستين مع زولينجر اليسون بعد جاستروجينوستومي او في حالات الميكس دايفرتيكولا البيبتيك ألسر. الا صحصحصح شو ما انا المفروض تعمل صوت جدا تعبني وانا صايم، بس مثلا ايه؟ لا سيبه سيبه سيبه ده، بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص ب عام رمضان، شعبان، الاشهر الحرم. ما فيش معايا خالص، اوقف يا نايم يا نايم، عارف يا نايم؟ اكثر شهرين في السنه بيقل فيهم العيانين في الشغل، عارفين هم ايه؟ يناير وفبراير. حتى احنا الجراحين عارفين، يقول لك بيسمينهم ايش؟ حد عارف؟ يقول لك يا نايم يا فبراير. اه معروفه جدا، العمليات تقل في الشهرين دول جدا، تلاقي دخلك من العياده يقف. هي ما اعرفش ايه فاكر كده، ما اعرفش هي في يناير وفبراير. فالدكتور علاء عثمان لما ساعه علمت انه دي اما كنت نايم، يقول ايه؟ بقول لك احنا في ايه؟ يا نايم يا فبراير. عجبني جدا يا نايم ها؟ في قرايه اه يا نايم. سيبوه، ده الوحيد اللي قال له ان هو ينام اللي يسكت منه. جماعه نام يا ابن نام. جماعه بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. بيبتيك ألسر مي بي أكيوت أور كرونيك. أكيوت بيبتيك ألسر ده قراءة ما يجيش ذكر، الأساس هو الكرونيك. كلمتين كده على الأكيوت، أكيوت بيبتيك ألسر اللي هو بيحصل في الستريس ستيتس، زي الناس اللي عندهم سيفير ستريس. تبع الستريس عصينا بيه يا ريس؟ ها؟ ليه الستريس مرتبط دايما بالبيبتيك ألسريشن؟ لأن الستريس بيعمل حاجتين يا معلم، يقول لك الستريس بيستيميليت السريبرال كورتكس فيستيميليت الفيجاس فيعمل هايبر أسيدك. تقول لي منطقي يا باشا، الستريس بيطلع كورتيزون، فالكورتيزون بيروح يشتغل على الاستومك ويضرب البروستا جلاند لير، فبيحصل باد ديفيوجن للهيدروجين ايون. قصينا بالستريس يا ريس، مش الستريس ده بتاع الحياه، الستريس ده محترم، واحد عنده امتحان، واحد خسر فلوس، واحد عمال ينام في حصه مش قادر يفهم الاستومك، كل ده ستريس حلوه. لكن الستريس القويه بوست اوبرتيف كوميونيكيشن، الجمال عندهم سي ان اس ليجنز، جمال يعني الناس، واحد عنده برين تيومر سيريبرال هيموريج بيجي لهم بيبتيك ألسر، حاجه اسمها كوشن ألسر. طب دي قيمتها ايه؟ بيقول لك ان السي ان اس ليجن ده نزيف في المخ او ورم في المخ يعتبر ميجور بادي ستريس، بيطلع كورتيزون بيعمل بيبتيك ألسر. الميجور بير الناس عندهم بير بيحصل ألسر اسمه ايه؟ اسمه كيرلينج ألسر. الناس اللي بياخدوا اسبرين كتير برضه يعمل لهم ايه؟ بيبتيك ألسر، مش كده غلطان؟ طب ايه الباثولوجي اللي بيحصل؟ بص يا جماعه بيحصل ايه؟ اكيوت ايروسيف جاسترايتس اند هيموراجيك ديودرايتس. بيحصل اكيوت ايروسيف جاسترايتس اند هيموراجيك ديودرايتس، بيبقى الاستومك والديودرم مليانه تايني ألسر اند ايروجنز، تبقى ألسر صغير قد راس الدبوس حواليه سيفير هايبرينيا. ديز ألسر ار فيري سوبرفيشال، فيري رير انها تعمل بيرفوريشن، انها ايه؟ فيري سوبرفيشال في الميكوز. شوف يقول لك ايه؟ اكيوت ايروسيف جاسترايتس اند هيموراجيك ديودونايتس. العام بيريزنت كلينيكال عند هيستوري اوف ذا ستريس فامين، بعد كده عامل ديجستيف بين فوميتنج هيماتيمسيس. ثم الطريقة ده محمود بين فوميتنج هيماتيمسيس، الكومبليكيشن بتاعته ايه؟ هيماتيمسيس، لكن بيرفوريشن فيري ان كومن نو فيري سوبرفيشال، لكن اف كان دو اوكير. انا شفت مره عيان جاله بيرفوريشن بعد قرص اسبرين، خد قرص تبع فيري سنستيف بقى، خد قرص اسبرين عمل له جاسترات اب تو جاستر بيرفوريشن، قرص اسبرين كانش عنده حاجه قبلها، بيرفوريتد بعد قرص اسبرين. طبعا دي حاجات ريكوردز، لكن الاساس هيماتيمسيس. السؤال العلاج بتاعنا ايه؟ العلاج يوجوالي تريتمنت اوف ذا كوز وخلاص على كده. كبيره بنديله مثلا انتاسيد، يعني بروتون بامب بلوكر لو انت بتحب. انا عن نفسي لو عيان كده بديله في الاول ايه؟ ريموف ذا كوز انتاسيد زنتاك، كفايه قوي. في ناس اوموبرازول على طول كده بروتون بامب بلوكر، لكن انا في رايي كفايه زنتاك مثلا والعادي. طب العيان جالي بهيماتيمسيس؟ لا، لو جالك بهيماتيمسيس ده قصه ثانيه، هوسبيتاليزيشن. خلي بالك يعني عيان جاي مثلا عنده امتحان، متضايق، عنده ديجستريك بين بيرجع شويه، نفسه غنى عليه، يا ابني ما تقلقش كبر دماغك، ملعون اول الامتحان، خد بس قرص زبدك كده الصبح قرص بالليل، يلا مع السلامه وخلص لسه على كده. فهمت قصدي ازاي؟ عايز اجنبه شويه قرص اوموبرازول الصبح وقرص بالليل، وسيبك موضوع الامتحان وذاكر ومفيش مشاكل. خلاص جاي الهيماتيمسيس، لا الهيماتيمسيس ده ملوش حل، لازم هوسبيتاليز العيان، نعمل ابر جي اندوسكوب، شوف ايه القصه جوه، فاهمين قصدي ازاي؟ طب اذا جالي بسيفير هيماتيمسيس بقى، ساعات بيجيلك بسيفير لايف ثريتنج هيماتيمسيس. سنترفيوجر اركب كده بلاد ترانسفيوجر وبعدين نعمل افر جيدوسكوب ده ازاي نوقف النزيف ده ساعات بتبقى الاستومك كلها بتنزل في السر ستريس جاسترايتس او سخنه بيبتيك السر ليه بيبتيك السر بينزل في قرحه بتنزل لكن دي ساعات الاستومك والديدرم الجول كله عمال ينزل وساعات تبقى لايف ثريتنج وياما شفنا ناس ماتوا من ستريس السريشن في عيان بير محروق ستريس السر بعد قعده مهضمه منه عين عنده سيريبرا ديمونيس في اسم النيورو فاهمين قصدي ازاي؟ يقول ده يطلع العين فاتح حنفيتي ما تمسك نعمل له منظار دب دب وهو اصلا كوماتوز من البريم تيومر اللي عنده ولا بالسيريبرا الهيموريج على ما الريس الستة بيكون مات فالستريس التريشن ده ما تسامونيش بيه بتبقى حاجه وسخه جدا الاستومك كله عملك الدم وكل دائره فاهمين قصدي ازاي؟ ده اللي اسمه ستريس التريشن فساعتها بنعمل ايه بقى؟ بناخد مأخذ الجلد واركب له اثنين وايت بور كانيولا وادي له بلاد ترانسفيوجن وادي له كواجولانت بايسينون سايكلوكابرول فيتامين كي واركب له رايب واعمل له ايس كولد صلاين ووش ايس كولد اغسل الثوب بصلاين متلج انا عن نفسي ايام ما كنت نايم كنت اجيب صلاين متلج او ساعات لبن متلج فاهمين نفسي بيه الاستومك واكسر عليه انبول ادرينالين اجيب حله كده مليها صلاين متلج واروح كاسر عليها انبول ادرينالين واجيب واد جدع زنايه الواد النايم ده ولا الامتياز ده واركب العب رايب يقعد بقى طول اللي يحقن ويفضي ويحقن ويفضي طبعا الصلاين مع الادرينالين بيعمل فازو كونستريكشن وبتقف الامور باذن الله عند كده وطبعا بقى بتساعده في الوريد انترافينس دايسينوم وسايكلوكابرون وفيتامين كي لحاجات كواجلانت وانترافينس تاجمت وزنتاك واوميبرازول بنعدي العيان طب لعلمك بقى ان شاء الله باذن الله باذن الله في 99.5% الامور تقف على جنب فرضا ما وقفتش فاهمين ممكن نلجا لتوتال جاستريكت اه طبعا ساعات ريسك في عيانين العيانين اللي عندهم ستريس جاسترايتس ابطل النزيف مش راضي يقف واستنفذنا كل المحاولات وعملنا ترانسفيوجن وبنغسل بصلايه وندي فم ابو طلع عين ابونا ان وي ار لوزنج ذا بيشن فاهمين قصدي ساعتها بتضطر تعمل توتال جاستريكتومي فاهمين لكن ده طبعا فيري رير نيجي بقى على اليمين الاول هو الكرونيك بيبتيك السر بص بقى جميل الكرونيك بيبتيك السر عايزين نعرف عنه ايه؟ ايه الايتيولوجي؟ يا بقى انتوا امبارح اشتغلتوا نسا؟ الصبح ولا بالليل؟ ها؟ اشتغلوا الصبح اشتغلتوا الصبح بتوع في اللي خدوا مع مندوب اشتغلتوا الساعه كام الصبح؟ 9 9 تصوروا خلاص الساعه كام؟ 2 ونص تمام بس حيوان والسكري والسكري فين؟ لابس الساعه كام؟ خلاص الساعه كام؟ 2 ونص 3 ونص 5 كده؟ 3 وربع كان بغرب بيت من بقى يا باشا ها بيت. طيب تمام كويس اخوان الاعزاء بصوا احنا بنبتدي دايما بعد كده حصتنا موعدنا تبقى السبت ان شاء الله من تسعة رمضان يعني كام حصه في رمضان هم اربع حصص في رمضان بالظبط هيبقوا تيجي من 9:30 تخلص على 2:30 بدأ ياخد شويه من 9:30 ل 2:30 طبعا في نص في النص في 9:30 ل 2:30 اخواني الاعزاء نقدر بس نمشي معاكم ربع كده بدري سنة يا جماعه بس بعد كده موعدنا خلي بالك ميعاد الحصه 9 انا هبتدي 9:30 9:30 شارب هبتدي تقعد بقى تيجي 10 تيجي بتاعك لو فاتك اوبرت فاتك حاجه انتوا حرين فاهمين؟ وهتلاقي بعد كده الدراسه بتخلص في نص ساعه في ريد ريفيجن النهارده بس انا بقول اهو عشان يبقى قلت كل التعليمات قدام كل الناس ما قعدش حد على غيره ان شاء الله يا عم الشيخ مش كده؟ فيري جود جماعه تعالوا عايزين نعرف ايه؟ جماعه عن الكورونا يعني المره الجايه هخلص الاستومك وهناخد حاجه تاني جماعه بصوا بقى يا جميل عايزين نقول ايه الكرونيك بيبتيك السر؟ عايزين تعرف عنه ايه؟ ايه الكرونيك بيبتيك السر؟ عايزين نعرف عنه ايه؟ عايزين نعرف عنه ايه الايتيولوجي اوف كرونيك بيبتيك السر؟ جميل ايه الباثولوجي اوف كرونيك بيبتيك السر؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت والعنوان الاعظم بقى اللي هناخده الحصه الجايه الا وهي الكومبليكيشن عندنا امال الحصه الجايه في الاستومك حصه لقاء السحر 10 دقايق بقى الاوبرت بتاع الاستوم ليه؟ احنا شرحناه ولا سبناه؟ ايوه الاوبرتيف والكومبليكيشنز الحصه الجايه في الاستومك فاهمين هتبقى الاوبرتيف والكومبليكيشنز وعلى فكره ده هيكون الصبح قبل الريست ليه؟ احنا كده كده بندي اوبرتيف فانا حد الاوبرتيف بتاع الاستومك الصبح فاهمين قصدي؟ مع الاستومك ان شاء الله جماعه لا لا بيتكلموا لو سمحت. بيتكلموا لو سمحت. تعالوا بقى نتكلم عن بيبتيك ألسر. بص يا جميل. تعالوا بقى ندوس كده شويه في اعماق الكرونيك بيبتيك ألسر. بص يا جميل. لو جينا اتكلمنا عن الكرونيك بيبتيك ألسر عايزين نعرف عنه الاتيولوجي. بص يا رجاله البيبتيك ألسر البيبتيك ألسر نوعين. بص عندنا دي يو وجي يو. دايما لما نيجي نتكلم في اي عنوان تقول انت عايز دي يو اللي هو دودينال ألسر ولا جي يو جاستريك ألسر. اقول لك قول لي الاثنين. تعالى نبتدي الاول ناخد الاتيولوجي. بص بقى جماعه زي ما علمتكم قبل كده واديني بقول مره ثانيه ان البروسيس اوف ألسريشن عباره عن بالانس ما بين حاجتين. اتش سي ال تند تو ألسريت ذا ميكوزا اند ذا ميكوزا تند تو ريزيست اتش سي ال. لكن في النورمال بيبقى العيان عنده نورمال بيزل سكريشن اتش سي ال ونورمال ريزيستنس للستومك. سو اندر نورمال كونديشن الكفتين متوازيتين فنو بروبلم. انت عندك نورمال ليفل اوف اتش سي ال مع نورمال جاستريك ميكوزا ريزيستنس سو نو بروبلم. طب اف ذا ميكوزا ريزيستنس از نورمال اند ذا اتش سي ال هاز بين انكريز هايبر اسيديتي يبقى الكف اختلت سو ألسر ويل اوكير. طب اف ذا اتش سي ال از نورمال بات ذا ميكوزا ريزيستنس هاز بين ديكريز سو كف اختلت سو ألسريشن ويل اوكير. سو ذا مين اتيولوجي اوف ألسريشن از either hyperacidity or decreased resistance. Hyperacidity or decreased resistance. Hyperacidity is the main factor in DU. اما بالنسبة لل decreased resistance is the main factor in GU. نيجي بقى للسؤال الجميل بيقول ايه؟ جماعة انا قلعت بيناموا قدام ربع ساعة بيمشي. ها؟ يبقى غريب اهو. اغراء. بعمل اغراء. كمان بالنسبة للدي يو اخواني صحيت يا اخوان اغراء شوف يا سمع اغراء اغراء ايه فين الحاجات دي اللي انا جاي عشانها اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء الدي يو ذا مين فاكتور ان دي يو از هايبر اسيديتي ذا مين فاكتور ان جي يو از ديكريز ريزيستنس. طب ايه اللي يعمل هايبر اسيديتي؟ حاجات كتير. ناس قالوا فصيل في الدم الناس اللي بلاد جروب او هاي لينكد ديفلوبمنت اوف ديو. ان ثبت الناس اللي عندهم جروب او دول ناس انتليجنت ناس امبيشس ناس حقودين غلويين عايشين في ستريس. خلي بالك الذكاء ما لم يكون مصحوبا بايمان بيقلب بشر وحقد وغل وارهاب. خلي بالك ابجد الشخص الذكي حاجه من اثنين يا نافع جدا او والله يا ضار جدا مفيش وسط. عارف لو الماكسيديمتس ده اللي مش حاجه ده مفيش منه ضرر وما عندوش منه ادعاء. لكن الذكي اه والله الشخص الذكي اذا ده طور بعلم وايمان وشخص نافع وعالم كبير. اذا اترمى بقى في خل وحقد وبراثم الكراهيه والارهاب ينتج المنظر اللي شايفينه. فمين قصدي ازاي؟ اذا الجماعه الناس اللي جروب او دايما ناس انتليجنت ناس رايز. انا يا جماعه الاسكيل الناس دول خليكم معايا بتكلم الذكاء بتكلم عليكم يعني تمام؟ اي خدمه جماعه. بالنسبه بقى للناس جروب او ثبت ان هم ناس عندهم ستريس ناس انتليجنت ناس امبيشس عندهم ستريس ده غير عندهم برايتال سيل ماس اكتر من اي فصيله ثانيه. عشان كده بلاد جروب او هاي لينكد ديفلوب. في ناس قالوا طب مش شرط فصيله الدم ليه ما يكونش الستريس اوف لايف ده كومن اكتر في الناس البروفيشنال وركرز والناس اللي عندهم ستريس. ناس قال لك يا عم بلا فصيله الدم بلا ورك ولا بتاع ده جاست بيكوز الاسكيمي نظريه. قال لك العيان بيجيله اسيوسكليروزس يحصل ميكوز الاسكيمي. ناس قال لك يا عمي ده ايرتن فود واحد بقى بياكل حاجات سبايسي وحاجات مش عارف ايه وسموكينج والكول والحاجات من ناس قال لك يا عم بلاش ابدا القصه قصه انفكشن. النهارده نظريه الاتش بايلوري ما بقتش مجرد نظريه دي بقت فات. وقلت لكم جميعا كلنا كجراحين لازم نيجي نكتب روشته البيبتيك ألسر لازم بتشمل انتي بايوتيك. فالنهارده الاتش بايلوري ان موضوع ان البيبتيك ألسر له انفكتيف ايتيولوجي ده بقاش مجرد نظريه التيس افاك حاجه اسمها الهيليكوباكتر بايلوري. فاهمين قصدي ازاي؟ في ناس قال لك جماعه بل هيليكوباكتر بايلوري بلا بتاع في في ناس قال لك يا عم ده في ثلاث سندرومات مشهورين بالديو، دي احسن حته بتحبها بقى. في ثلاث سندرومات بيعملوا الديو، ايه بقى؟ زونجر اليسون سندروم، وفي عندنا هايبر باراثايرويدال ومين سندروم. الله عليك، مالتو اندوكرانيو بليزيا سندروم. زولينجر اليسون سندروم لسه جايب سيرته النهارده، خلي بالك بكون معاك كذا مره، اللي هو السندروم اوف هايبر جاسترينيميا. فاهمين قصدي؟ ده اشهر انواع البيبتيك اس. طب رقم هايبر بارا سيروديز اللي بيقول لك لما بيزيد الهايبر بارا في الهايبر بارا بيزيد السيرم كالسيوم، الكالسيوم بيعمل استيميشن برايتر سيل طلع مور اتش سي ال. طب المالتيبل اندوكرانيو بليزيا سندروم سمعنا كده عن مين سندروم اللي هو مالتيبل اندوكرانيو بليزيا في تايب 1 وتايب 2. طيب 1 اللي هي 3 بي بديوت البنكرياس باراثايرويد، طيب 2 بتا باراثايرويد ثايرويد ادرينال. فاهمين؟ العيان ده بيجي له بيبتيك السر وعنده بديوت ادينوم وبنكرياس في جاسترينوما وهايبر باراثايرويد، طيب 2 عنده باراثايرويد ادينوما وعنده ثايرويد مدلل الكانسر وفيه كروموسايتوم، فالباراثايرويد ادينوما بتعمل بيبتيك السر. دي اشيك حته بنحبها يا مصر، اشهر حته بنحبها عن اطلاق لمؤاخذة هنشيل كتاب. كمان اكتر حته بنحبها عن اطلاق في الاندورجيو بيبتيك السر ثلاثه سندرومز زولينجر اليسون مالتيبل نيكرونيوبليزيا اند هايبر بارا سيروديز ديو نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر تو تير مالجنت. ديو از اولويز ا بنين ديزيز. ديو يوجوالي بيجي في الرجاله بفتره ستريس. ايه فتره الستريس اوف لايف اللي عايشينها كلكم دلوقتي اللي انت فيها دي من 20 ل 40 سنه بالظبط؟ ليه فترة من 20 ل 40؟ فترة الاستريس. انت دلوقتي عندك كام سنة؟ فاكر يبقى بقالك 3 سنين داخل الفترة، لكن بعد 40 في ستريس؟ في طبعا كلها ستريس، بس بتكون بنيت نفسك. لو انت بعد 40 ما بنيتش نفسك يبقى هتبني امتى يا ولية؟ يعني انت لما تروح تقدم لبنت تقول لها ايه؟ يعني بكون نفسي اكسبتد، لكن انا لو انا دلوقتي عايز اتجوز يعني، خش اتجوز، روح ليا مبني نفسي، تقول لي انت ما بنيتش لسه؟ هتبني ايه؟ ما ده انا عندي 45 سنه واخوك بيبني. تقول لك ايوه اخوك، شوف ازاي؟ كان اخواتك احسن. جدع اخوك بيبني، هي برضه تبقى وزيرك. تقول لي تمام، انت قلت الكلمه اخوك ايه؟ خلينا اخوات. طيب صح، تستهبل 45 سنه بتبني، عمرك ما هتبني، هتبني انت عندك 90؟ بقى 3 سنين بنيته ايه؟ تمام، بنيته 17. فترة بقالكم 17 ما فات 3. لو وصلت قعدت انا تقولي بقى ده بص، لو وصلت 40 بجد وما كنتش انسان ناجح صعب هتنجح. انت بعد 40 بتكمل نجاحك او بتكمل ثروتك او بتكمل اي حاجه انت بداتها بتكمل، لكن اللي يبتدي بعد 40 صعب. انت بقالك كام سنه بتجي دلوقتي؟ 3 وبقى 17. يقول لك انا ازاي مش 17 انت خلص. ها؟ فيهم بقى لسان امتياز لسه ويعني كل ده لسه عليه. بص بقى. هو ثلاثة جيش. لا ما هو البلد عندها خطة، ما عندها خطة ازاي؟ هو ثلاثة جيش واحدة امتياز وبعد الجيش بقى بتدور على وظيفة في حتة، يبقى كده عدى سبعة مع الثلاثة اللي قبل كده بقينا 10 كده يعني. كده يعني. ربنا يكرم ان شاء الله. جماعة جماعة بصوا بس. ليه بقى الفترة اللي بتاعت الستريس فترة من 20 ل 40 ديو از ذا ديزيز اوف انتليجنس سو از ذا ديزيز اوف نيدز. كده بيجي للميلز فترة من 20 ل 40 فترة الستريس، لكن في ميلز ما عندهمش ستريس. فاهمين قصدي؟ نيجي بقى للشيو، يبقى دي يساوي ايه يا عزيزتي؟ هايبر اسيديتي بين الرجاله في السن 20 ل 40 سنه. جماعه طب نيجي بقى نيجي بقى يلا عشان امشيكم 2 وربع زي ما قلت. بص جماعه نيجي بقى للجستريك السر سموا ايه؟ ديكريز ميوكوزا ريزيستنس. ايه اللي قال لي ريزيستنس ميوكوزا بتاع الاستوما؟ حاجات كتير. ناس قالوا برضه الاتش بايلوري برضه هي اللي بتعمل انفكشن ميوكوزا كازر ريزيستنس. ناس قالوا فيتامين اي ديفيشنسي. ناس قالوا بيرنيشس انيميا. اكلور هيدريا. خلي بالك الله على الحته دي على عظمه ربنا. جماعه احنا الاتش سي ال لما يبقى نورمال زي كده ده الحمد لله عليه، لو زاد يعمل لك ديو. طب لو قال واحد عن كل مصلحه لا يعمل لك جيو. ده بالعكس، ده لعلمك سبحانك يا رب الاتش سي ال النورمال ده اوبتيمال، لو زاد يجي لك ديو. القرعه اللي زي. طب لو قال يقول لك مصلحه، مصلحه مين يا احمد؟ لو قال يجي لك اتروفيك جاسترايتس وجاستريك السر، يجي الجاستريك كارسينوم ده لعلمك بقى قللان ال HCL اقذر من زيادته، لان سبب ان نورمال ليفل اوف HCL از امبورتنت تو ميوكوزال جروث. فبيقول لك ان الهايبوكلورهايدريا لها ثلاثه سيكولي، اما بيحصل هايبوكلورهايدريا ده تاني هنا بص اتروفيك جاسترايتس جاستريك السر جاستريك كارسينوم. يا نهار ازرق، ده على الاقل الهايبر اسيدتي اه بيجي له دي يو، والدي يو نيفر تو تيرن مالين، فاهمين؟ لكن الاكلوهايدريا مشكله كبيره جدا، فهمت قصدي ازاي؟ يبقى هايبوكلورهايدريا، ناس قال لك انفكشن، ناس قال لك مش عارف ايرتنت فود وانادكوت ماستيكيشن للاكل. لعلمك النظريه دي واخده هنا اكسبتنس عالي جدا. ليه؟ لقينا حاجه غريبه، الاستومك عامله كده يا جماعه، لقينا على الاستومك من جوه في تو ميوكوزال فولد موجودين عند الليسر كير اسمهم مانجن شتراسه. ماجن بالالماني يعني معده، شتراسه يعني شارع، شارع المعده. بص بص يقول لك الواحد اول ما بياكل الاكل بص بص بينزل من الاسوفجس على الماجن شتراسه على الانترا. لقينا ان الالسر بيجي بصوره غريبه جدا عند الليسر كيرف والانترا. قال لك جايز الواحد لما بياخد ايرتنت فود او سبايسي او خمره او قهوه او شاي هي بتالسريت الاماكن دي. واي نوت؟ ايه الماجن شتراسه ده يا معلم؟ عباره عن تو ميوكوزال فود موجودين على الليسر كيرف، بيسموه بالالماني شارع المعده. دول بيسحبوا الاكل من هنا ينزلوه هنا، احتمال يكون ده السبب. في ناس قالوا طب ليه ما يكونش ده بايلوريك اوبستراكشن؟ بايلوريك اوبستراكشن عمل ستيزس قال الريزيستنس. ناس قالوا نظريه اخيره ليه ما يكونش ده ريفلكس بايل جاسترايتس؟ بيقولوا ان البايل لو حصل له ريفلكس في الاستومك بيضرب البروستاجلاند لاير، يحصل باك ديفيوجن، يحصل جاسترايتس. مش عايزين نضيع وقتكم في كلام عبيط. جيو جيو جيو كان تيرن مالجنت ان هاف بيرسنت اوف كيسز، عيان كل 200 كان تيرن مالجنت. ساعات الامتحان بيختلف معاك يقول لك اللي علمك المعلومه دي غلط، جيو نيفر تو تيرن مالجنت. بص هو في خلاف، بص القاعده اللي اسمها عشان تبقى عارف علاقتهم بالسرطان، احنا حاسمين الديو، ديو نيفر تو تيرن مالجنت خلاص دي محسوم. نيجي بقى على الجيو، الجيو في رايين، في راي بيقول ان كان تيرن مالجنت، في علماء بيقولوا لا ابسولوت لنط، هو بيبقى الالسر مالجنت من الاول. فانت بيجي لك عيان عنده جاستريك الالسر هو سرطان، فانت بتشخصه بناين، فتعالجه على اساس انه بناين، تبتدي العلاج فين؟ تقوم واخد بايوبسي تلاقيه مالجنت، فتقول ده قلق، يقول لك لا بوليوم قلق وكان مالجنت من الاول. ففي ناس في رايين، هو جيو بيتيرن مالجنت ولا بيكون مالجنت وبنغلط في تشخيصه وبعدين لما نكتشفه تقول قلق، يقول لك لا هو من الاول كان مالجنت بس انت اللي غلطت في تشخيصه. دول رايين. يبقى سام سيرجنز سي جيو كابتن مالجنت، سام سيرجنز سي سي اف اتس مالجنت ات بي مالجنت فروم ذا ستارت. فيها كونتروفيرسي اخواني الاعزاء، اللي انا عايز اقوله جيو ملوش علاقه بالذكاء والغباء، يبقى بيجي ايه؟ ايكوال سكس انسيدنس. يا جماعه انتوا بتضحكوا البنات لما بقول كده. وي ار ذا مور انتليجنت سكس. اتس فاكت. وي ار ذا مور باورفول سكس. ده بسالكم سؤال، اسالكم بس كلمه بسيطه جدا، كل الستات على مستوى العالم بيطلبوا ايه؟ يبقى انتوا حاسين احنا سوبر؟ لو انت عندك ثقه في نفسك اديني يا رجاله، ما تقولش ثقه اعترف بمستوى مين؟ يعني انا ينفع اعترف بمستوى مين؟ باحترام انت اصغر مني، لكن انت بتطالب بمستوى مين؟ انا اكبر منك، وعايز ابقى استاذ الدكتور ياسر، لكن ما ينفعش اقول انا عايز ابقى طالب. دايما بيطلب مستوى حتى اكبر. انا اقول ايه؟ انا عايز ابقى رئيس ايه؟ يعني عايز اعمل راس الراس الدكتور ايمان، يعني اجيب واحد اكبر منه ومستواه معايا، فانتوا يو ار انفيرو. انا غلطان؟ اما طالبوا المستوى داون ولا عايزين تنزلوا لنا؟ So you are viewing us superior. So you want to be like us. Thank you. بس اكبر دليل ان احنا المور باورفول سكس مور انتليجنت انتو يو want to be equal. You want to be equal. An equal. ناس الرجال اي خدمه رجاله. يبقى دول ايكوال دول بص عليهم. مستوى الزجار ده يا باشا. تلاقي واحد دفع كلهم بنات وحاجه تكسب. طب جماعه عايز اقول لحضراتكم ايه؟ بالنسبه للمرض ده بيأفكت مينز لايك فيميلز، وعلى فكره المرض ده كومن في سن 40 بيجي اكتر في المانوال وركرز، يعني اللي ملوش علاقه بالستريس وبتاع. دايما بص بص الجيو بتاع الطبقات الكادحه، فاهمين قصدي ازاي؟ ايكوال 6 انسيدنت فوق سن 40، الدي يو بتاع الناس الانتليجنت. انا عمري ما شفت واحد حمار جاله دي يو. اه والله يعني عامل خط المهيطه ده نفر. الدي يو دايما الف ناس ايه؟ انتليجنت وخلاويين. بص لازم يكون حقود. اه والله عمري ما شفت دي يو في واحد كده بيسفول او واحد متدين. ساعات متدين وعايز تخش الجنه برضه واخدها بستريس، يعني ما تخش الجنه برضه واخدها بستريس. المهم لازم تكون غلاوي، ممكن يكون غل محمول في الدين اللي عايز يخش الجنه، بس المهم ايه؟ عارف اللي هو لازم يكون شخص عارفين هو ده بتاع الدين. انت بصيت دمك ايه؟ ايه بي؟ فيري جود. على فكره ايه بي عكس الاو؟ لو قلت لكم دفعتكم ايه؟ شغاله بالار اتش بس ما عندناش ار اتش بس احنا شغالين بالدي والانتي دي ولا مش فاهم اسمها دي والحاجات دي. جماعه فهمتوا الباثولوجي؟ يا ابني الباثولوجي بدفع لكم النهارده. جماعه هتروحوا النهارده، انا عايز النهارده ليه هدف؟ اديت جزء صغير في الاستومك واديت عمليه. المره الجايه تلاقينا ادي عمليتين ثلاثه وخلص الاستومك واخش في حاجه. من اول حصه انا ما حبيتش اجري ليه؟ عشان تروح البيت ما تجيش بيك دوس. هي دايما في اول حصه بلاقي بص بص الطالب اسمعي بس اسمعوا الكلمه صغيره، انا بديك خبرتي في الدفعه اللي فاتت. الطالب بيمشي اول حصتين ثلاثه معاك بيكمل، اللي بيقع من اول حصتين ثلاثه بيقع. يعني ايه؟ عشان كده انا نفسي النهارده ايه؟ كل يجي لي بعد بكره قريت الجزء اللي اديته في الاستومك واديت الابيلتيز. هتلاقي نفسك بعد كده ايه؟ كل ماده حاجه عايز تقراها. خلاص؟ هلوكوا بس البصولوجي ومشيكوا. بس رجاء وانا قلت اهو قدام ربنا ما تعولوش على الدور دي تاني. بعد كده اللي هيقع سيبه يقع. يلا لكم الباثولوجي بدفع عليكم النهارده. تعالى بقى نقول ايه الباثولوجي في دي يو وشي يو في دقيقتين كده ونكمل الحصه الجايه، يبقى احنا كده واقفين على الكلينيكال بيكشر. جماعه الباثولوجي لا لا لا لا رجاء اللي بيتكلم الاخ اللي بيتكلم دقيقتين بالظبط. العيان اللي عنده ديو ايه الباثولوجي بتاعه؟ عايزين نعرف عن الباثولوجي بتاع اي ألسر ايه الاتيولوجي؟ لما اقول لك بص الباثولوجي بتاع فينس ألسر اما بيجي سؤال ريتن فينس ألسر بيبتيك ألسر هم نقط محفوظه اتيولوجي سايت سايز شيب فلو اتش مارجن بيز درينينج ليمف نودز كومبليكيشنز. بص يا معلم الالسر دي اسمها فلور، دي اسمها الاتش، دي اسمها المارجن، دي اسمها البيز اللي هي الاريا اندرنيس ات، المارجن اللي حواليه، البيز اللي تحتيه، الاريا اندرنيس ات. تعال نطبق الكلام ده على الدي يو. بص يا جميل بص يا جميل، اول حاجه اتيولوجي، ذا مين اتيولوجي از هايبر اسيديتي. السايت بيجي في الفيرست انش of the first part of the duodenum صلى الله رسول. اشيك حته في الموضوع كله اللي جاي في الموضوع كله اللي جاي بيقول لك ايه؟ ان الفيرست بارت اوف ذا duodenum عباره عن 2 انشز، هو الفيرست بارت كله 2 انش، فبيجي في الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا duodenum. الالسر بيجي فيرست انش اوف ذا فيرست بارت. لو خدنا كات سيكشن بتاع duodenum كده ساعات بيجي في الانتيرول او ساعات في البوستيرول او الاثنين مع بعض بيسموه كيسنج السر. يا جماعه البوستيريور ديو بنخاف منه جدا. ليه؟ انتوا عارفين هنا كده في البنكرياس. بصوا لي مش عايز كلام بعد اذنك، مش عايز كلام بعد اذنك، مش عايز كلام. ثانيه واحده لان دلوقتي بندمج. نعم ده البنكرياس، في حته بنكرياسه صغيره كده بتطلع بره الفيرست بارت اوف ذا ديودنم. ده غير بقى ان في ارتري معدي ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودنم سميناه الجاسترو ديودنم. افكركم بيه، بص احنا قلنا الهيباتيك ارتري كده جاستريو ديودينال مش كده يا دكتور؟ نازل كده. ابوستيريور جيو might erode the gastrointestinal or penetrate in the head of the pancreas. Both ده كده anterior ده posterior. Both was ماشي ورا ال posterior artery اسمه gastrointestinal. So it might perforate in this gastrointestinal. This will lead to massive hematemesis. بين الدقيقتين ما تطولهمش. خلاص؟ رقم اثنين ده البنكرياس. بطلع حته منه كده ورا ساعات بيبنتريتش البنكرياس. عشان كده بنقول a posterior DU is very dangerous than anterior DU because it might lead to severe hematemesis or pancreatic penetration. الباقيين دول عبط بقى. بص في ثانيه بقى السايز بتاعه variable usually small اقل من 1 انش. الشيب اي انسر في الدنيا يبقى rounded او اوفال وبعدين irregular مع الفايبروزس. بعد كده بنقول الفلور بتاعته عليها جرانيوليشن تيشو. الايدج بتاعته بتبقى يوجوالي بانشد اوت دي تو اند ارترايتس اوبليترانز. المارجن بتاعته اللي هي اللي حواليه بتبقى هايبريميك وانفليم وبتلاقي كونفيرجن تو ميكوزال فولز. تلاقي الميكوزال فولز كده تبقى كونفيرجن ناحيه الالسر دي تو فايبروزس فبيسحبها ناحيته فبيعمل لها كونفيرجنز. البيز اللي هي الحته اللي تحت بتبقى فيكسد انديوريتد. الليمف نود دريننجز ألسر بتبقى اللارج. الكومبليكيشنز هناخدها الحصه الجايه دي اسئله تحليلي. يبقى تاني من اول كده يا جماعه. بص الايتيولوجي هايبر اسيديتي. يعني خلاص الحصه خلاص يا جماعه. السايد في الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت صعبه عشان هنروح اوف ذا ديودنم. السايز فاريبل يوجوال سمول. الشير فاريبل اوفال او راوندد او ريجولار. الفلور جرانيوليشن ريشيو. الايدج بانشن اوت كلام الحفظ ده. المارجن هايبريميا وانفلاميشن وكونفيرجن تو ميكوزا فولت. البيز فيكسد وانديوريتد. الليمف نودز ار انلارجد. الكومبليكيشن نيكست تايم. قارن ده بقى نفس الكلام. الايتيولوجي هنا بقى بيبقى ديكريز ميكوزا ريزيستنس. السايد بيجي في الحته بتاعت الليسر كيرف والالترا. بيسموا المنطقه دي ذا ألسر بيرنج اريا. بيسموا المنطقه بتاع الليسر كيرف والالترا ذا ألسر بيرنج اريا. السايز فاريبل يوجوالي لارجر اكتر بيكون من 1 انش. بقيه الكلام زيه بالظبط. نفس الكلام هنحط اسطمبه هنا هو هنا الفلور والايدج والمارجن. نيجي بقى المعلومه الجميله بتقول اخواني الاعزاء ده الباثولوجي. الحصه الجايه ان شاء الله هنبتدي ناخد الكلينيكال بيكشر. حضرتك بس هناخد ايه المره الجايه؟ هنبتدي الكلينيكال بيكشر بيبتيك السر. بصوا جماعه اقول بس السكيله بتاعتهم المره الجايه نكملها بقى. ليه؟ لما يجي لك ثانيه واحده اقول لك ايه كلينيكال بيكشر بيبتيك السر؟ تقول لي اي بيبتيك السر بتكلم على سبع نقط فاكرينهم؟ ايوه. بص بنتكلم على السبع نقط. بريجيت باردو هات فولكس فيجر جماعه. ودي تبقى نيكست بيجيننج. ايه بقى؟ جماعه اي بيبتيك السر كلينيكال بيكشر اوف ديو او شيو جماعه بيتكلم ورا. لو كده هنتكلم على السبع نقط. بريجيت باردو دي ممثله فرنسويه. هات يعني عندها عربيه فولكس فيجر. دي اختصارات ايه؟ بين بريوديستي هيماتيمسيس ابيتايت دايت فوميتنج ويت لوس. يبقى اي عنصر بنتكلم عليه الهم اصل مره جبناها ريتن جيف ذا كلينيكال بيكشر اوف بيبتيك انسر. اتكلم على كام نقطه؟ سبعه اللي هم ايه؟ بريجيت باردو هات فولكس فيجر. قولهم معايا عشان انت عايز تمشي مات في الماشي. ها بريجيت باردو هات فولكس فيجر. بريجيت باردو بين بريجيت هات هيماتيمسيس ابيتايت دايت فولكس فيجر فوميتنج ويت لوس. بريجيت باردو هات فولكس فيجر. حد عايز يسالني حاجه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.